وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبدأ اليوم في الدرس الخامس عشر من دروس شرح متن دليل الطالب للشيخ العلامة مرعي الكرمي رحمه الله، وما زلنا في كتاب الصلاة، وقد انتهى من الكلام عند قول المؤلف رحمه الله: فصل يكره للمصلي، إلى آخر ما ذكر. هذا الفصل معقود للكلام على مكروهات الصلاة. والمؤلف رحمه الله على طريقته المعهودة من الإبداع في التقسيم في الترتيب، الشيخ مرعي رحمه الله يتميز متنه دليل الطالب، وكذلك أيضا غاية المنتهى، وهو أطول من هذا بكثير، جمع بين الإقناع والمنتهى، يتميز بأنه مبدع في التقاسيم وفي ترتيب المسائل وفي جمع النظير إلى نظيره، وطريقته من أحسن الطرق فيها. يعني معظم المتون الأخرى تسرد الكلام سردا، نعم يفصلون فصل في كذا فصل في كذا، لكن يسردون وربما يعني يذكرون في الباب الواحد متفرقات. أما الشيخ رحمه الله فإنه يعتني بجمع النظير إلى نظيره وبالتقسيم وبالعد، يعني مقلات الصلاة عددها كذا، أركانها عددها كذا، واجباتها عددها كذا. هذا ليس كثيرا في المتون الأخرى، لكنه أيضا لديه نقص في ذكر كثير من المسائل المهمة في الأبواب كما سبق التنبيه عليه، وسيتبين لنا أيضا، أو سنمر اليوم، سنمر الليلة على شيء من هذا. لا أريد أن أنبه كلما مررنا، لأن هذا يعني فيه إطالة، وفيه أيضا شيء لا أحبه أن يتتبع المؤلف أو أن ينبه على خطأ منه أو قصور، ففضائله كثيرة. قال رحمه الله: فصل يعني في مكروهات الصلاة. من الأمور المهمة هنا التي يحسن ذكرها قبل أن نشرع في الكلام على مكروهات الصلاة: المكروه عند الأصوليين منهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. حكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني إذا تركته بقصد التقرب إلى الله تعالى بهذا الترك فإنك مثاب، وإذا فعلته فلا عقاب عليك أو لا إثم عليك. المكروه تبيحه الحاجة، يعني ضابط مضطرد عندنا في المذهب أن المكروه تبيحه الحاجة، لما المحرم تبيحه الضرورة الجملة، يعني بعض المحرمات أيضا تبيحها الحاجة. لا نريد أن نطيل كثيرا، لكن يعني إحنا نعطي بعض النقاط المهمة في هذا الباب. ولهذا كلما وجدت شيئا مكروها فإنك تعطف عليه أو تضم إليه أنه بلا حاجة، يعني مكروه بلا حاجة. وأحيانا يصرحون وأحيانا لا يصرحون، اعتمادا على ما فهم أو على التصريح في موضع آخر أن المكروه تبيح الحاجة، وقد صرحوا به في مواضع. طيب، هذا المكروه الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هل معنى ذلك أن ما يذكر الآن في مكروهات الصلاة أن الصلاة تكره مثلا من حاقن، وإن كان المؤلف لم يذكر هذا، أو تكره في أحوال معينة مهما كانت هذه الأحوال، معنى ذلك أن هذه الصلاة لا ثواب فيها، وأن من لم يصلي بهذه الصفة أو على هذه الهيئة فهو المثاب؟ هذا السؤال. طيب، نحن عندنا ثلاث احتمالات، وذكرها في الفروع، وذكرها في التحبير، وذكرها في شرح الكوكب، وذكرها أيضا في مطالب أولي النهى فيما أذكر، وذكرها الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع. يعني كل هذه المواضع ذكرت في هذه المسألة المهمة، بعضهم بالتفصيل وبعضهم باختصار. المكروه إن كان لذاته فهذا هو الذي لا ثواب في فعله، بل الثواب في تركه. وأما إذا كانت الكراهة لا لذات الشيء وإنما عرضت له، فإنه يثاب من وجه ويكون فيه الكراهة من وجه آخر. وبالتالي طبعا في ثلاثة احتمالات: أنه يثاب، الثاني لا يثاب، الثالث هذا التفصيل الذي ذكرنا. وهذا التفصيل هو الذي يصح أن ينسب إلى تصرفات أصحابنا رحمهم الله، ولهذا صححوه واعتمدوه ونقلوه. فلما نقول إن أكل البصل والثوم النيئين أو النيئين، هو نيء مش نيء، يقال نيء، مكروه. أكل الثوم والبصل مكروه. لماذا؟ لأنه يسبب رائحة كريهة، والمشروع في حق المسلم ألا يكون كذلك. طيب، إذن من ترك أكل البصل والثوم امتثالا فإنه يثاب على هذا، ومن أكل البصل والثوم فلا إثم عليه، مكروه خلاص واضح. لكن شخص صلى على شيء مما ذكرناه الآن أو مما سنذكره الآن، يعني مثلا يكره في الصلاة التفاته، يكره في الصلاة أن يفترش ذراعيه ساجدا وهكذا، هل يقال هذه صلاة مكروهة فلا ثواب فيها؟ لا، نقول هذا على التفصيل المذكور. هل الصلاة مكروهة في ذاتها ولا مكروهة لشيء عرض لها؟ الجواب هو الثاني. إذن هذه الصلاة فيها ثواب في أصلها، ولكن فيها نقص، فيها خلل من أجل هذا المكروه الذي وقع فيها، فينقص ثوابها، ينقص هذا المكروه ثوابها. مش ينقص يا جماعة، مش ينقص، ينقص يعني لغة خلاف الأفصح، نقص ينقص، يتعدى هكذا، ينقص ثوابها. ممكن تقول ينقص ثوابها أيضا، بس على أن ثواب فاعل، ما علينا. بس أنا أقول هذا لبعض الناس أحيانا، يعني لما يكون مركز قد يستشكل ينقص ثوابها معنى إيه؟ لا، ينقص المكروه فاعله ثواب هذه الصلاة. بعضهم يقول ينقص على أنها رباعي أنقص، لكن هي نقص الثلاثي، فينقص مكروه ثوابها، لكنه لا يذهب الثواب كله، لكنه لا يذهب الثواب كله. وقد ذكروا كما سنقول إن شاء الله أنه يستحب أن يعيد هذه الصلاة التي كرهت إذا كان الوقت باقيا، كما سيأتي إن شاء الله. طيب، نبدأ الآن في الكلام على ما في المكان. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. يكره للمصلي يعني ظاهره الفرض والنفل، ولم يخصص بالفرض، إذن نقول يكره في الفرض وفي النفل أن يقتصر المصلي على الفاتحة. وصرح بهذا بأن هذا هو الظاهر الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرح الإقناع، يكره أن يقتصر على الفاتحة. فلو قرأ الفاتحة فقط فصلاته صحيحة، لكن مع الكراهة. يخرج من هذه الكراهة بأن يقرأ آية واحدة، إذن لا كراهة. لكن ذكرنا أن السنة أن يقرأ سورة كاملة، وتكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وذكروا أيضا بعض التفاصيل متعلقة بمكروه آخر، وهو أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل بلا حاجة. يعني هذا يكون مكروها آخر، ولكن نحن الآن نتكلم بحسب ما في المتن، ولا نريد أن نتوسع كثيرا، نترك التوسع إلى شروح الأخرى. إذا يكره أن يقتصر على الفاتحة، يخرج من هذه الكراهة المحددة دي بأن يقرأ آية واحدة. قد يقع في مكروه آخر إذا كان مثلا في الفجر بدون حاجة، لكن نتكلم الآن على هذه الكراهة تحديدا. يكره المصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، يعني ويكره أن يكرر الفاتحة أيضا في الفرض والنفل. لماذا؟ قالوا لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد قال بعض العلماء إن الفاتحة، إن تكرار الفاتحة يبطل الصلاة، فخروجا من خلاف من أبطل الصلاة بتكرارها قالوا بالكراهة. لماذا؟ لأنها ركن. لكن هناك فرق بين الركن القولي والفعلي. الركن القولي لا يخل بهيئة الصلاة، يعني لو كررت التشهد أو كررت التشهد الأخير يعني أو كررت الفاتحة، هذه أركان قولية لا تخل بهيئة الصلاة، لكن لو سجدت ثلاث مرات أو ركعت مرتين في غير الكسوف فهذا يخل بهيئة الصلاة، فلهذا تكرار الركن يبطل الصلاة بخلاف الركن الفعلي يعني بخلاف القول. قال والتفاته بلا حاجة، لاحظ هنا قيد بالحاجة، طبعا احنا هنا القاعدة ان المكروه تبيح الحاجة، فأحيانا يصرحون به وأحيانا يعني يقرونه بالشيء وأحيانا يتركونه اعتمادا على التصريح في مواضع أخرى. والتفاته يعني يكره التفات المصلي في الصلاة مطلقا فرضا كانت الصلاة أو نفلا بلا حاجة. الالتفات مكروه لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يخل بالخشوع يصرف الإنسان عن الخشوع في الصلاة فيكره له أن يلتفت. والكلام هنا فيما إذا لم يستدر استدارة كاملة بجملته، ولهذا قالوا لو التفت برأسه فقط هكذا يمينا أو شمالا، يمينا قبل كده يمين عشان لما اشرب شاي تبقى معانا يمينا وشمالا، يلتفت ولكنه لم يستدر بجملته فهنا يكره برأسه فقط أو برأسه مع صدره، يعني كده هو كده مستقبل القبلة هكذا فالتفت برأسه هذا مكروه، أو التفت برأسه وصدره لكن لم يستدر بجملته فهذا أيضا مكروه لا تبطل الصلاة به، لأنه لم يحصل الآن استدرار للكعبة فما زلنا في الكراهة ولم يحصل ما يخل بشرط من شروط الصلاة، لكن إن استدار بجملته جسد كله فهذا استدبار للقبلة فيبطل الصلاة حيث اشترط استقبال القبلة كما سيأتي إن شاء الله، فتبطل الصلاة لو استدبرها لكن لا تبطل لو كان في الكعبة داخل بناء الكعبة، يعني لأنه إذا استدبر جهة فقد استقبل منها جهة أخرى، وكذلك في شدة الخوف لأنه يسقط استقبال القبلة، وكذلك إذا كان يصلي فتغير اجتهاده، إذا كان يعني فرضه الاجتهاد فتغير من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، فالآن هو قد استقبل قبلته الجديدة، ولهذا لم يذكر هذا الثالث في الإقناع ولكن ذكره في المنتهى لأن هذه صارت قبلته فلم يذكرها في الإقناع. طيب إذن يكره التفاته بلا حاجة، يقول بلا حاجة، بلا حاجة يعني كخوف أو مرض أو إذا كان هناك يعني شيء يدعوه إلى الالتفات يحتاج أن يلتفت، مثلا صبي صغير بجوار المرأة يعبث في شيء قد يضره فتلتفت إليه هذا لا كراهة فيه، الأصل كراهة لكن هذا الكلام في حال الحاجة، ولهذا في حديث سهل بن الحنظلية الذي رواه أبو داود قال ثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. طيب ليه؟ قالوا كان أرسل فارسا إلى الشعب يحرسه، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لأنه أرسل فارسا يحرس الشعب فكان يلتفت إلى الشعب وهو يصلي، وهذا يدل على أن الحاجة تبيح هذا المكروه، فلو أن امرأة تصلي وبجوارها صبي يعبث أو خافت عليه أو يعني باكى بشدة فأرادت أن تسكته فالتفتت إليه لكن لم تستدر بجملتها فلا كراهة حينئذ. والتفاته بلا حاجة. ذكروا أيضا أنه يكره رفع بصره إلى السماء في الصلاة، أنه يكره رفع بصره إلى السماء في الصلاة. ما أعرفش الإخوة في الزوم يسمعونني، صوت مسموع بالنسبة لإخواننا. طيب يكره أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، لكن قال قالوا إذا كان يصلي في جماعة فتجشأ فإنه يرفع رأسه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله. شوف الآن يبيحون لك الرفع في الصلاة لئلا تؤذي من حولك برائحة الجشاء، بعض الناس للأسف لا يبالي بهذا، هذه الأداب مهملة عند بعض الناس، تصلي كده وتسمع صوت وإحنا يعني العرب يعدون هذا عيبا، لكن بعض العجم لا يعدونه عيبا، يعني الهنود والباكستان وأمثال هؤلاء ما تعرفش يعني ايه الهوى اللي عندهم في انهم يتجشؤون بصوت عالي، رجالا ونساء تبقى ماشي كده في امان الله في المسجد ولا حتى في الشارع وتسمع صوت عالي مره واحده عادي، واحد ماشي كانه بيتنفس يعني مفيش مشكله. وكذلك في المساجد في الصلوات واقف جنبك يعني، وسبحان الله يعني لا تكاد تخلو صلاه من هذا يعني، من نحن نصلي بجوار في مساجد هنا عندنا هنود كثيرون وكده، فنسمع هذا تقريبا في كل صلاة وعادي يعني، لكن هذا مكروه أن يعني إذا آذى الناس، وقالوا هنا يرفع رأسه إلى السماء لئلا يؤذي من حوله بجشاء. طيب قد يقول قائل كيف يقتصرون على الكراهة والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك عليه الصلاة والسلام حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وهذا وعيد، والوعيد يقتضي التحريم بل يقتضي عند بعض العلماء أن يكون ذلك من الكبائر، فكيف تقولون بالكراهة؟ بتخلف النص يا حنابلة. طبعا جبت مسألة دي عشان أنبه على هذه الفائدة. طب يا سيدي قبل ما تقول أن احنا بنخلف النص ما تتأمل كده وتشوف هل هناك ما يصرف هذا النهي، لأن قواعد الأصول ليست قواعد رياضية، يعني الأمر للوجوب صح الأمر المطلق، والنهي للتحريم أيضا صحيح الكلام في الإطلاق، لكن إذا وجدت قرينة تصرف الأمر إلى الاستحباب وتصرف النهي إلى الكراهة فإننا نعمل بهذه القرينة، فما فيش ما يجعلنا نتشدد إذا وجدت قرينة ونحن نمشي مع القرائن. فما الجواب؟ الجواب ان هذا الحديث اللي هو لا ينتهون عن ذلك ولا تطفن ابصارهم اختلف اصلا في معنى هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام، هل هو وعيد فعلا او هو خوف عليه من غشيان النور الذي تنزل به الملائكه، وبالتالي يكون النهي نهي ارشاد، واذا كان النهي للارشاد فلا يكون للتحريم. اذا اصل هذا النهي يعني تفسيره يجعله محتملا فلا يمكن أن يجزم بتحريم. طيب إضافة تانية، أن ابن بطال رحمه الله تعالى نقل الإجماع على الكراهة، فيكون هذا الحديث النهي فيه للكراهة بالإجماع. نعم ابن حزم خالف، لكن خلاف ابن حزم لا يعتبر في مثل هذه المسائل إذا كان مسبوقا بإجماع، وهذا كثير جدا، وللأسف بعض الناس لا يبالي بهذا فيخرق إجماعات تبعا لابن حزم. وخلاف الظاهرية أصلا يعني هنا ولا مش هنا في هذه المسألة في غير هذه المسألة غير معتبر عند جماعة من العلماء، صرح بهذا النووي وتقي السبكي والتاج السبكي حكوا هذه المسألة يعني في مسائل كثيرة يصرحون بمثل هذا إن خلاف الظاهرية غير معتبر، في ثلاثة أقوال يعتبر لا يعتبر وفيه تفصيل، فما علينا، المهم ابن بطال حكى الإجماع على عدم الكراهة. أيضا النهي هنا متعلق بمستحب وهو غض البصر وخفض البصر في الصلاة لأجل الخشوع، لأن المستحب في الصلاة أن تنظر في موضع إلى موضع سجودك وهذا مستحب، فرفع البصر إلى السماء يكون خلاف المستحب، وخلاف المستحب لا يكون حراما بل يكون مكروها. ثم إنما يكره إذا رفع بصره إلى السماء عبثا، وأما إذا كان لحاجة كحال التجشؤ فإنه يجوز كما ذكرنا. وقد جاء أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت لأختها أسماء في صلاة الكسوف وهي تصلي، إن هذه آية، هذه صلاة آيات، وهذا أيضا يصرف النهي. وعن عمر رضي الله عنه وابن سابط رفع الوجه إلى السماء عند تكبيرة الإحرام، وهذا كله يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. فإذن كلام أصحابنا في أنه يكره رفع البصر إلى السماء في الصلاة كلام صحيح، والكراهة هنا دليل على عمق نظر الفقهاء وأنهم لا يستعجلون في الحكم، وأنهم يتتبعون الأدلة، وأنهم غواصون على المعاني، وأنهم لا يعتبرون قواعد الأصول قواعد رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ليس في الفقه. الفقه أعمق من هذا، وعدم مراعاة هذا الأمر توقع في شذوذات كثيرة وفي مخالفات لتصرفات الأئمة والسلف. طيب، قال وتغميض عينيه، يعني يكره في الصلاة أن يغمض الإنسان عينيه، ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذا، واحتج بأنه فعل اليهود وأن ذلك مظنة النوم. لكن قال في الإقناع يكره تغميض عينيه بلا حاجة، بلا حاجة، قال بلا حاجة قيده، كخوفه محذورا. الحاجة كخوفه محذورا، مثل إيه؟ قالوا مثل إذا رأى الإنسان زوجته عارية وهو يصلي، يصلي في البيت أمامه امرأته عارية، فهنا يغمض عينيه، لأن هذا قد يسبب له تحرك الشهوة في الصلاة، وهذا يشغله عن الصلاة، وهذا أيضا قد يسبب له بطلان الصلاة بخروج شيء منه، فهنا يخاف محذورا. فيكون من باب أولى إذا كان يصلي ومرت أمامه أجنبية يغمض عينيه، من باب أولى كما صرح به في الإقناع والشيخ منصور في شرح المنتهى، من باب أولى. إذا تغميض العينين يباح عند الحاجة، مثالها إذا خاف محذورا. قال وحمل مشغل له، يعني يكره أن يحمل الإنسان في الصلاة ما يشغله فيها، لأن هذا يذهب الخشوع، وكل ما يخل بالخشوع فإنه مطلوب تركه. ومن أمثلة هذا في زماننا ما يفعله الناس في الانشغال بالجوالات، يعني بعض الناس يصلي ويطلع التليفون، التليفون رن عليه فيمسك الهاتف ويبص فيه كده، وممكن يرد، يعني أحيانا يصل به أنه ممكن مش رد، يعني يقول ألو، لكن يعني يضع الهاتف على أذنه ويقرأ فيسمع المتصل أنه في صلاة، وأحيانا يكتب رسالة أنه بيصلي. فمثل هذا فيه كراهة شديدة، فيكره أن يحمل ما يشغله في الصلاة. اترك يا أخي الجوال، اتركه أصلا، لا تصلي به، أو اجعله صامتا بحيث لا تشعر به. طبعا الصامت يكون اهتزاز، لا صامت يعني ولا تشعر به أصلا. وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا، يكره أن يفترش في حال السجود، أن يفترش المصلي ذراعيه، لأن السنة أن يرفعهما عن الأرض. فالافتراش هو يعني يمد باليدين على الأرض ويلصقهما، الذراعين أيضا يلصقهما، الذراع اللي هو هكذا هذا يلصقه على الأرض، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلمة. قال والعبث، يعني يكره في الصلاة أن يعبث، بأن يفعل أفعال لا فائدة له، يلعب ويعبث بأشياء لا فائدة له، ولو كان هذا العبث بحركات كثيرة متوالية بطلت الصلاة. لكن كلامنا الآن فيما إذا لم يصل إلى حد المطلق، يعني يعبث، يعبث في لحياته، يحرك ثيابه بدون فائدة، يخلع النظارة ويلبسها بدون فائدة، حركات بدون داعي ولم تكثر بحيث أنها تبطل الصلاة، لكنها عبث. ونرى عجبا والله يا إخوة، يعني بعض الناس لا يحلو له أن يرتب ثيابه إلا بعد تكبيرة الإحرام، هو أصلا قبل يكبر تكبيرة الإحرام ما فيش حاجة، يعني لم يجد عليك جديد، أنت كنت داخل المسجد عادي، واقف معنا في الصف عادي جدا، أول ما الله أكبر الغترة، اعدي الغترة، نزل الغترة، ارفع الغترة، اعمل. طب إيه اللي حصل؟ ما أنت كنت من دقيقة واقف زي ما فيش أي مشكلة عندك، إيه الجن اللي ركبك أول ما قلت الله أكبر؟ يعني تحس إن يعني بوجن كما يقولون، يعني به جن، يعني أنت كنت كويس. فهذا عبث يكره في الصلاة. والتخصر، يكره في الصلاة التخصر، التخصر بأن يضع الإنسان يده على خاصرته. أنا المرة فاتت قلت زي عروس المولد، عروس المولد مش معروفة في كثير من البلاد، لكن معروفة في مصر، أنا راجل يعني ثقافتي مصرية، عروس المولد كنا بنشوفها كده زمان، تلاقيها واقفة عاملة كده. لكن تمثيل عروس المولد يعني قد يصعب تصوره عند الخليج، في الخليج لا يعرفون أصلا عروس المولد ولا يعرفون مثل هذه الأمور اللي هي كرنفالات مصرية يعني. فيكره التخصر اللي هو وضع اليد على الخصرة. طيب ايه الخصرة؟ بلاش عروس المولد، لنا حاجة نفهمها. الخاصرة خصر الإنسان وسطه، وهو المستدق فوق الورك. شوف ورك ورك الإنسان اللي احنا بنسميه ورك ده، اللي عند الوسط هذا المستدق، الجزء المستدق فوق الورك، هذه خاصرة. فيقف الإنسان هكذا. طبعا بعض الجهلة يقول لك إذا وضعت يدك تحت سرتك في الصلاة فهذا تخصر، ونحن منهيون عن التخصر. احنا بقينا في المرة الماضية أن هذا جهل، هذا جهل لا يقوله أهل العلم أصلا. وضع اليدين تحت السرة مستحب، لا علاقة له بالتخصر، بس أنت بتعجن وبتخبز وبتعمل دخل حاجات في بعضها وبتعمل حاجات عجيبة الشكل لأنك لا تعرف كلام العلماء. طيب وتخصره بلا الإخوة اللي بيفرغوا بلاش تقولوا بيعجن ويخبز، دي كده إيه استطراد يعني، لأن أنا عرفت إن هم حين يفرغون يفرغونه يعني بيحكي لك، مش بيفرغ ده بيحكي قصة الدرس. يعني الشيخ شرب شاي، الشيخ نظر في الأرض، يعني ده يعني شيء جزاهم الله خيرا. أولا نحن ندعو لهم، أولا نحن ندعو لهؤلاء القائمين بتفريغ الدروس لأنهم يبذلون جهدا كبيرا جدا ويحتسبون هذا، أسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا وأن يكتب أجرهم. ولا شك أن هذا مما يبقى أجره إن شاء الله إذا استفاد به الناس بعد ذلك، فلهم بذلك أجر من يستفيد من هذا التفريغ. وكثير من الناس يحتاجون إلى القراءة مع السماع أو بدون سماع، فيعني أنا أشكرهم وأدعو لهم سرا وجهرا، يعني أدعو لهم بظهر الغيب، والآن أيضا أشكرهم يعني علانية، ولا نملك تشجيعهم إلا بهذا، حتى لا أعرفهم يعني. فندعو لهم ونسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يجزيهم خيرا ويرزقنا وإياهم الفقة في الدين. لكن يعني عند التفريغ أنا أنبهكم، لأن أنا لم أباشر التفريغ ولا أراجعه، لكن أنبهكم فرغوا الذي أقوله في الشرح فقط، يعني لا بقول ده ما يتفرغش، فرغوا ما يتعلق بشرح الكتاب. إذا كان مثلا أنا قلت يعجن ويخبز الحاجات اللي هي فيها مزاح ظاهر، مزاح ليست متعلقة بالشرح بل مزاح، أحيانا المزاح يكون متعلقا بالشرح وأحيانا يكون منفصلا عنه، فالمنفصل ده لا تكتبه. أيضا الأشياء الخارجة عن الشرح أصلا هذا أيضا لا يكتب، إنما اكتبوا ما يتعلق بشرح المد، وأنقلوا العامية إلى اللغة العربية، ما يقع من ألفاظ عامية أنقلوها إلى اللغة العربية. ماشي، كنا فين؟ كنا بنعجن ونخبز. نعم، وصلنا الآن إلى بعد العجن الخبز إلى أين وصلنا؟ إلى التمطي. قال والتمطي يعني يكره في الصلاة أن يتمطى الإنسان، تمطى كده تمطى، هذا مما يعني يكون عبثا ويخرج عن هيئة الخشوع. والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، يعني يكره في الصلاة أن يفتح الإنسان فمه، هذه الهيئة لا تليق بالصلاة، وكذلك أن يضع في فمه شيئا، هذا يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف، لكن طبعا كلامهم هنا فيما إذا لم يبتلع، إذا كان مثلا شيء يذوب في فمه كذوب السكر أو ما إلى ذلك فهذا باب آخر يتعلق ببطلان الصلاة، لكن كلامنا فيما إذا وضع في فمه شيئا لن يصل إلى جوفه، يعني طعمه لا يصل إلى جوفه فهذا مكروه. لكن لا يكره أن يضع شيئا في يده ولا في كمه، كلام هنا على الفم. قال واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهي، هذا كل معطوف على صورة، استقبال صورة واستقبال وجه آدمي إلى آخره، يعني قول ووجه آدمي كل هذه معطوفات على قوله صورة. استقبال صورة يعني يكره أن يستقبل الإنسان صورة في الصلاة. الصورة هنا قيدها في الإقناع وفي شرح المنتهى بالصورة المنصوبة، يكره أن يستقبل صورة منصوبة، منصوبة هكذا ويستقبلها يعني يصلي، تكون قبله، تكون أمامه، يعني يكره أن يستقبل صورة منصوبة. قالوا لأن فيه تشبها بعباد الأوثان وعباد الأصنام الذين يصلون إلى هذه الصورة. طبعا تصلي لله عز وجل، لو كنت تصلي إلى هذه الصورة يكون كفرا، أن تصلي لله تعالى، لكن هذه الصورة يعني الهيئة اللي أنت فيها دي، هذه الهيئة تشبه هيئة عباد الأوثان حين يصلون إلى مستقبلين صورهم أو تماثيلهم. طبعا يا إخوة عشان نفهم الصورة هنا ما معناها، الصورة هنا هي الصورة، صورة الحيوان، الصورة هنا هي صورة الحيوان. ولهذا في الفروع قال: وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة، يعني على صورة تمثال، يعني ممثلة، يعني تمثال وليست مجرد صورة أخرى، يعني مما سأذكره بعد قليل. لماذا؟ لأنه يشبه سجود الكفار لهذه الصور التي يعبدونها من دون الله عز وجل، فدل على أن المراد صورة محرمة، فدل على أن الصورة المنصوبة هذه هي الصورة المحرمة، صورة حيوان محرمة. ما الصور المحرمة؟ الصور المحرمة هي صور ما فيه روح، يعني الإنسان والحيوان إذا كانت صورة يعيش بها هذا الحيوان، فإذا قطع من الحيوان، من صورة الحيوان أو من صورة الإنسان، والحيوان هنا يشمل الإنسان، يعني إذا قطعت من الصورة، إذا قطع من الصورة ما لا يبقى معه حياة فليست محرمة. يعني الوجه فقط ليس صورة محرمة، هذا ذكره في المغني عن جمهور العلماء، الوجه فقط ليس صورة محرمة، حتى لو وجه إنسان أو وجه حيوان. ليه؟ لأن لا يعيش حيوان بوجه فقط، فين بقية الجسد؟ فين القلب والأمعاء؟ يعني فين الحاجات الباقية؟ مش موجود. فلو أن شخصا صور جسدا كاملا صورة إنسان أو حيوان، صور يعني مثل تمثال يعني، فهذا حرام. فلو اقتصر على الوجه فقط أو الوجه والصدر حتى، فهذا لا تحريم فيه. طب الجسد بدون وجه أيضا لا تحريم فيه. طيب الوجه والجسد وكل حاجة بس ما فيش إيدين، لا، هنا فيه تحريم، لأن يعيش الإنسان بدون يد، بدون يدين وبدون رجلين. إذن الضابط أنه إذا قطع من الصورة ما لا تبقى معه حياة فليست محرمة. فالكلام هنا في صورة حيوان محرمة، لأن هذه الصورة التي جاء النص بتحريمها. وكذلك الرسم باليد، هذه أيضا من الصور التي تقاس على التمثال عند جمهور العلماء. وأما صور الأشجار ونحو ذلك مما لا روح فيه فلا تحريم فيها، وكذلك ما قطع منه ما لا تبقى معه حياة فلا تحريم فيه، وكذلك الصور الفوتوغرافية لا تدخل في كلام المؤلف هنا في استقبال الصورة، لأن هذه الصور ليست هي الصور المحرمة، هي ليست صورا أصلا، وإنما كما ذكرت لكم من قبل هنا أظن، وكذلك ذكرت في شرح روض المربع، أنك حين تريد أن تقول بتحريم الصور الفوتوغرافية، فإنك إذا أردت أن تسلك مسلكا علميا بغض النظر عن النتيجة التي ستصل إليها، فلا بد أن تقول إنها مقيسة على الصور التي جاء النص بتحريمها وهي التمثال من وجه كذا وكذا. وأما أن تقول هي صورة فالنص يتناولها فهذا غلط، لأن هذه ليست صورة في عرف أهل اللغة الذين ورد الشرع بعرفهم في الخطاب، وهذا باب خطير لو فتح أن يفسر النص الشرعي بمصطلحات حادثة، فيكون الحرير الصناعي مثلا محرما، وهذا عبث. وكثير مما ذكرناه من قبل، مسألة مثقال ذرة فيعمل مثقال ذرة، وجاءت سيارة فأرسلوا وريدهم إلى آخره، فمثل هذا يفسر على معهود خطاب العرب وليس على المصطلحات الحادثة. فنحن الآن نسمي الصور الفوتوغرافية صورا، ماشي أنت بتسميها صور، لكنها ليست الصور التي يعرفها العرب، وحينئذ فلك أن تقيس، لك أن تحرمها بالقياس، أو أن تثبت اللغة، أو أن تثبت اللغة قياسا، وده بحث أصولي آخر، هل تثبت اللغة بالقياس أو لا. إنما الإطلاقات الموجودة في كلام بعض المعاصرين يعني فيها نظر كبير، لكن المذهب كما ذكره ابن بدران رحمه الله، وهذا الذي يظهر لي، أن الصور الفوتوغرافية ليست من الصور المحرمة، وبالتالي لا تدخل في قولهم استقبال صورة. فلو صلى الإنسان أمامه صورة فوتوغرافية فإن هذا لا يدخل في الكراهة المذكورة هنا، لأنهم قالوا المراد صورة حيوان محرمة، وهذه ليست صورة أصلا وليست محرمة. طيب، واستقبال صورة، وعلم من قوله استقبال صورة، طبعا الأول ظاهره حتى لو كانت صورة صغيرة لا تبدو للناظر إليها، كما ذكر الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى، قال وظاهر كلامهم أيضا أنه لا يكره أن يصلي إلى صورة غير منصوبة، إلى صورة غير منصوبة. وأما سجوده على صورة، كان يكون في السجادة صورة مثلا، فظاهر كلامهم أنه لا كراهة خلافا لصاحب الإسلام عدم كراهة. ولما قال استقبال صورة ولف استقبال صورة، إذن لا يكره لو كانت الصورة خلفه أو كانت الصورة فوق رأسه في السقف، يعني ليس مستقبلا إياها وإنما هي فوق رأسه مثلا أو عن أحد جانبيه، هذا كله لا كراهة فيه. طيب، واستقبال صورة ووجه آدمي، يعني يكره استقبال وجه آدمي. إذا كنت تصلي فلا يكون آدم في قبلتك آدمي ينظر إليك بوجه، يعني ما يكونش الاستقبال لوجه. طب لو كان الاستقبال لقفاه ماشي، يعني بيصلي أنت بتصلي وأمامك شخص يعني أعطاك ظهره، فلا لا كراهته هنا، لم تستقبل وجهه. وكذلك أيضا يكره أن يصلي إلى امرأة تصلي بين يديه. وقول وجه آدمي علم منه أنه لا يكره استقبال وجه حيوان غير آدم، يعني الصورة صورة آدمي وحيوان، إنما هنا قيد بالآدمي ما قالش صورة حيوان. فإذا لو استقبلت وجه حيوان فلا كراهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض راحلته ويصلي إليها، وهذا يدل على أن وجه الحيوان لا كراهة في استقباله، هي سترة المصلي أصلا، كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وجه آدمي ومتحدث، يعني يكره أن يستقبل الإنسان متحدثا وهو يصلي، لأن هذا يشغله ويصرفه عن الخشوع في الصلاة. ونائم، يكره أن يستقبل الإنسان نائما، يعني يكون في قبلته إذا كان نائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى النائم. ونائم وما يلهيه، لا ونار وما يلهيه، يعني يكره أن يستقبل نارا في الصلاة مطلقا، دي يعني سواء كانت نارا من حطب أو من سراج أو من قنديل أو من شمعة أو نار هكذا، يعني في أي كان مصدرها، فيكره أن يستقبلها الإنسان لأنه تشبه بعبدة النار المجوس. طيب، هل المراد هنا النار ولا الدفء الذي يخرج من النار؟ المراد النار، وبالتالي إذا صلى الإنسان إلى مدفأة ليست تدفئ عن طريق النار وإنما بالكهرباء فلا كراهة في هذا، كراهة في استقبال النار مطلقا أيا كان مصدر هذه النار، لكن إذا كنت تصلي إلى مدفأة فلا كراهة به. طيب، وما يلهيه، يعني يكره أن يستقبل الإنسان ما يلهيه في الصلاة في قبلته أو يكون أمامه ما يلهيه، هذا منهي عنه. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة التي كانت فيها أعلام بعد الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بجانية أبي جهم لأنها ألهتني آنفا في الصلاة، فعلل النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك مما يلهي في الصلاة. فكل أخذ من هذا أن كل ما يشغل الإنسان في صلاته ويلهيه عنها فإنه ينبغي أن يتركه في الصلاة. ومس الحصى، يعني يكره أن يمس الحصى في الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. وقول مس الحصى يعني في الصلاة، فأما بعد الصلاة فلا إشكال فيه. وتسوية التراب بلا عذر، تسوية التراب أيضا عبث، إذا كان الإنسان يصلي، وهذا يعني ربما الآن أكثر الناس خصوصا في مصر وما يشبهها لا يدركون هذا، يصلون على السجاجيد، لكن من كان يصلي في البر في الصحراء وهذا يأكثر هنا إذا خرج الناس إلى البر يصلون على التراب، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ولهذا الصلاة أثر كبير في خشوع القلب لمن اعتاد أن يصلي على السجاجيد وأماكن الرفاهية. فلو صلى الإنسان على التراب فإنه يكره أن يسويه بلا عذر، إذا كان لعذر كحاجة مثلا التراب لا يمكن السجود عليه إلا بعد تسويته فلا إشكال في هذا، لكن إذا لم تكن حاجة فإنه مكروه. وتروح بمروحة، يكره أن يتروح الإنسان في الصلاة بمروحة. وقال بمروحة لأن عندنا في التروح صفة أخرى هو أن يراوح بين قدميه، وهذا ليس مكروه لكن إذا كثر ينهى عنه، لكن هنا قيد بالمروحة ويهوي على نفسه في الصلاة، يكره هذا لأنه أيضا من العبث، إلا إذا كان هناك حاجة كحر شديد. وقوله تروح بمروحة يعني مكروه ما لم يكثر فيبطل الصلاة، كلام هنا فيما لم يصل إلى حد الكثرة التي تبطل الصلاة، اللي هو العمل الكثير غير المتوالي الذي لا يحتاج إليه. قال وفرقعة أصابعه، يكره في الصلاة أن يفرقع الإنسان أو يقعقع كما في الأثر، أن يقعقع أصابعه. وتشبيكها، يعني يكره أن يشبك في الصلاة، هذا مكروه لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومس لحيته، وده كثير جدا في الصلاة، يعني كثير كثير سبحان الله العظيم. واحد بيصلي ويقعد يعمل كده، هو اصلا متعود قبل الصلاه عاده ان هو يعبث في لحيته، فطول ما واقف بقى الامام بيقرا هو شغال، وهذا عبث مكروه في الصلاه. ومس لحيته، وايضا لم يذكر المؤلف شيئا هنا وهو عقص شعره، يكره ان يعقص الانسان شعره. العقص هو لي الشعر وادخاله ادخال اطرافه في اصوله، هذا العقص مكروه في الصلاه، بل اترك شعرك يسجد معه. وكف ثوبه، ومس لحيته وكف ثوبه، يعني يكره أن يكف الإنسان ثوبه، يعني يجي يسجد يكف ويرفعه بحيث لا يطول الأرض، أو يشمر قمه، أو يثنيه هكذا كما تراه كثيرا في الناس. قالوا هذا مكروه، ولو كان لعمل قبل الصلاة، ذكر الشيخ البهوتي رحمه الله، ولو كان لعمل قبل الصلاة، وذكره أيضا الحجاج في الإقناع. يعني بعض الناس يظن أن الكراهة، وده قول لبعض أهل العلم لكن على المذهب لا، يعني يقول الكراهة لو أنا شمرت من أجل الصلاة، لكن أنا أصلا مشمر قبل الصلاة، نقول لا، حتى لو قبل الصلاة عندما تصلي تحل هذا الكف أو التشمير وتصلي هكذا. طيب بعض الناس يسألوا سؤالا ويتكرر كثيرا، يقول لك أنا شمرت رجل البنطلون، ولو أنني فككت هذا التشمير سأكون مسبلا، فأصلي مسبلا ولا أصلي وقد كففت ثوبي؟ نقول أما الإسبال فإنه ليس متعلقا بالصلاة، منهي عنه ولكنه ليس متعلقا بالصلاة، وأما الكف فإنه منهي عنه في الصلاة، فيكون تركه أولى. ده من وجه. من وجه آخر، الإسبال لغير خيلاء فيه قول بالكراهة وفيه قول بالإباحة حتى في المذهب عندنا، وذكرت لكم أن شيخ الإسلام لم يتعرض لكراهة ولا غيرها. بس أشرب شاي باليمين وبعدين نكمل. فلم يتعرض لكراهة ولا غيرها كما ذكر ابن مفلح عنه. وحينئذ فالأمر فيه إذا لم يكن الخيلاء أخف من كف الثوب الذي هو منهي عنه، والكراهة فيه ظاهرة. قال ومتى كثر ذلك عرفا، متى كثر ذلك يعني شيء مما ذكرناه مما يكره فعله في الصلاة عرفا، يعني ضابط الكثرة هنا العرف، يعني إذا عده الناس أهل العرف أوساط الناس إذا عدوه كثيرا فهو كثير، وإذا عدوه قليلا فهو قليل. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الصلاة إذا كثر ذلك عرفا. وأن يخص جبهته، يعني يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. وقول أن يخص جبهته يعني دي الجبهة فقط، فلو كان يسجد يعني الجبهة كلها، يخص الجبهة كلها بشيء يسجد عليه فلا كراهة. الكراهة فيما إذا خص الجبهة فقط، فلو شرك مع الجبهة الأنف مثلا فلا كراهة، أو اليدين، يعني يسجد على اليدين والجبهة والأنف على شيء واحد فهذا لا كراهة فيه. ويحتاج الإنسان هذا أحيانا إذا كان يصلي في مكان فيه حر شديد فيضع شيئا يسجد عليه، أو إذا كان يصلي في مكان متسخ، أو إذا كان يصلي في مكان فيه رائحة كريهة، يعني يحصل هذا أحيانا، يصلي في مكان فتحتاج أن تضع شيئا تسجد عليه حتى لا تتأذى بهذه الرائحة الموجودة. المهم يعني لا كراهة هنا، الكراهة فيما إذا خصصت الجبهة فقط لأنه شعار الرافضة. يعني ألفاظ العلماء يا جماعة لابد فيها من التدقيق. يقول لك وأن يخص جبهته، إذن ليس المراد أن يسجد، الكلام في الجبهة، يخص جبهته، لابد أن يدقق الإنسان. وهذه من الأمور المهمة جدا التي يتعلمها طالب العلم في هذه المتون. هذه المتون، وده بس مجرد مثال وإلا هو مضطرد لو تتبعه سيطول بك الكلام جدا. هذه المتون تربي الإنسان، تربي طالب العلم على التدقيق وعلى الفهم الجيد وعلى العمق وعلى حسن التعبير. وهذا هو الذي يفرق بين طالب العلم وبين غيره، حتى المثقف وغيره. المثقف والقارئ بدون عمق يختلف عن طالب العلم المتفقه، اللي هو خاصته أصلاً الفارقة الذهنية التي يفرق بها بين الأمور، معرفة الجمع والفرق، معرفة الأشباه والنظائر، التفريق بين المسائل التي ظاهرها الاشتباه. هي دي أصلاً التي تجعل الإنسان مميزاً في العلم. هو ده به يسمى الإنسان فقيهاً، مش معرفة أحكام كده وخلاص، أو يقرأ ويفهم فهماً سطحياً. هذا هو الفارق. ومن أجل هذا ننتقد من يقول في زماننا إن هذه المتون صعبة العلم ويضم المتون ويتكلم عليها كلاما سيئا، ويسمي هذه الأزمنة التي فيها المتون الفقهية بعصور الانحطاط الفقهي، مع أنه يعيش في قاع الانحطاط. ده حتى ما وصلش القاعدة، هو يعني في حاجة تحت القاع هو تحت القاع. يعني إذا كان النووي وابن قدامة في عصور الانحطاط الفقهي، فإحنا كده يعني ندفن بقى ونموت أحسن لنا. فأنت لم تفهم فعبت، يعني لم يفهم الشيء فعابه، هو دي الحقيقة. ومش فاهم حاجة فيعيب الشيء، لأنك لو فهمت ما عبته، لكن للأسف محروم ومشؤوم فتعيب الشيء لأنك لا تفهم، عقلك لا يدركه أصلا. ولو أنك قرأت هذه الكتب على جادة أهل العلم وعلى ما يريده أهل العلم لعرفت قدرها، وعرفت أن هذا التدقيق وهذا الاختصار لم يكن عبثا، ولم يكن لتصعيب العلم، ولم يكن انحطاطا فقهيا. الله المستعان. هذا كلام كثير، يعني نرجع مرة أخرى، لا بأس بكتابة هذا في التفريغ لأنه فائدة متعلقة بالعلم. وأما نحو قولي أشرب الشاي باليمين فلا يكتب. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده. فيها ده الضمير يعود على إيه؟ على الصلاة. وأن يمسح فيها يعني في الصلاة أثر سجوده، وأما بعد الصلاة فلا مانع أن يمسح أثر السجود ولا كراهة. وأن يستند بلا حاجة، يعني يكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه بلا حاجة، لأن هذا يزيل المقصود من القيام. تقول لله عز وجل قانتا متذللا، وحتى لو حصلت لك مشقة فهذا مما تثاب عليه، فلا تستند إلى شيء. فإن استند بحيث يقع، لو أزيل ما استند إليه بطلت. يعني الاستناد المكروه هو الاستناد الذي لا تكون به معتمدا على الشيء، بحيث إذا زال الشيء سقط. فإذا كان الاستناد اعتمادا كاملا بحيث إذا زال الشيء الذي استندت إليه ستسقط، فهذا يبطل الصلاة لأنه يخل بركن من أركان الصلاة. وطبعا ده في الفرض. أما في النافلة فالنافلة تصح بدون قيام، ولم يقيد المؤلف هنا، لكنه واضح من يعني من كلام في مواضيع أخرى. وطبعا الكلام هنا في غير الحاجة، أما إذا احتاج إلى ذلك فلا تبطل الصلاة. قال: وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. إذا كان الإنسان يصلي فعطس فيكره أن يقول الحمد لله يعني بلسانه، لأن في الصلاة شغلا عن ذلك وخروج من خلاف من أبطل الصلاة بها. ولكن يحمد الله عز وجل في نفسه يعني بدون تلفظ، يقول الحمد لله بقلبه. وكذلك إذا وجد ما يسره، يعني سمع خبرا مفرحا فقال الحمد لله، هذا مكروه. طبعا ليس مبطلا للصلاة. ليه؟ لأن الحمد لله من ذكر الله تعالى، فليس كلاما أجنبيا عن الصلاة، هو ذكر لله. وأنت في الصلاة تقول الحمد لله في الفاتحة، هو ليس أجنبيا عن الصلاة، ليس كلاما أجنبيا عنها، بل هو من ذكر الله تعالى، لكنه ليس هذا من مواضعه في الصلاة فيكره. أو وجد ما يسره، نعم يكره. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، فيكره إذا سمع مصيبة وهو يصلي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تبطل الصلاة به لأنها قرآن، فلا تبطل الصلاة بذلك. قال: وكذلك قول بسم الله إذا نسع، وإذا رأى شيئا يعجبه قال سبحان الله. كل هذا أيضا من المكروهات في الصلاة، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به، ولأن في الصلاة شغلا. ومنه أيضا أن يخاطب بشيء من القرآن كأن يدق الباب عليه ويصلي فيقول ادخلوها بسلام آمنين. فهذا مكروه وليس مبطلا للصلاة لأنه قرآن، لكنه مكروه. طيب، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذا قرأ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه في النفل، يستحب أن يصلي عليه في النفل فقط ولا يقول ذلك في الفرض، لكن لا يبطل الفرض به لو أتى به. ثم في ختام الباب ذكر في الإقناع فائدة وذكر في شرح المنتهى لنا قلت سأنبه عليها، قالوا من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يعيدها في الوقت، يعني ما دام الوقت باقيا على وجه غير مكروه، يعني مثلا صلى الظهر والتفت فيها أو عبث فيها أو تخصر فيها إلى آخر ما ذكرنا من المكروهات، وما زال الوقت باقيا قالوا يستحب له، يستحب لا يجب، يستحب أن يصليها على وجه غير مكروه حتى يكمل أجره، ولو وظاهره كما يقول الشيخ البهوتي رحمة الله عليه ولو منفردا. ثم قال فصل فيما يبطل الصلاة، يبطلها ما أطر طار. طبعا هو نبه من على أن العمل إذا كثر يبطل الصلاة، لكن هذا كان على سبيل التتميم، لكن هنا عقد فصلا مستقلا لمبطلات الصلاة فقال يبطلها. قبل أن نتكلم هل المؤلف ذكر جميع المكروهات؟ لا، هناك مكروهات أخرى لم يذكرها لكنه ذكر أكثرها، ذكر أكثر ما ذكروه في المكروهات، وهذا الذي يليق بالمتون المختصرة. المتون المختصرة لا يذكر فيها كل شيء، يعني هذه متون لتقريب العلم، ويعني هناك تتمات وأشياء يتركها المؤلف للموقف، الموقف اللي هو الشارح، يعني زي حالي كده معاكم، فيتركها للموقف كما يقولون، يقول لك وتركها اعتمادا على الموقف. تلاقيها في الحواشي، الناس اللي بتحب الكتب الصفرة دي تجد كده موقف موقف، يقول لك يعني موقف، مين الموقف ده؟ الموقف ده الذي يشرح لك المعلم، او يتركها من باب انه يختصر فيحيلك الى متن اخر مطول، يعني الى المرحله التي تلي هذه المرحله. فالمتون المختصره لا تشمل كل شيء ولا تذكر كل شيء، وانما تذكر المهمات. فصل يبطلها ما أبطل الطهارة، يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا وجد ما يبطلها كنواقض الوضوء وموجبات الغسل بطلت الصلاة. وكشف العورة عمدا، يبطل الصلاة كشف العورة عمدا، عمدا مطلقا. يعني مطلقا؟ يعني كثر المنكشف أو قل، طال الزمان أو قصر، لا فرق، يعني ولو لحظة ولو ثانية، ولو كان كرأس إبرة، ما دام عمدا، ما دام عمدا. يعني واحد بيصلي واقف كده، امرأة تصلي وهي بتصلي عمدا، راحت رجعت طرحة كده شوية، أرجعتها وعملت شعرها وبتاع وراحت طلعها تاني. طب يا حاجة إيه اللي انت بتعمليه ده؟ والشعر ده الجزء اللي انت بينتيه ده أو الجزء ده أو أي جزء من الشعر، يعني عورة؟ مش رأس المرأة عورة في الصلاة؟ شعرها يعني عورة في الصلاة؟ إذن يبطل ذلك. طبعا كان في الحرة، يعني المرأة الحرة البالغة. بالمناسبة يا إخوة، كويس نفتكر، وهذه فائدة، لما أفتيت بأن المرأة تصح صلاتها في البنطلون، أنا نبهت على الاعتراضات الفارغة وكلام اللي اعترضوا بجهل، وسيبك من الكلام ده لن أعيده الآن، لكن في شيء مهم يعني يحسن أن ننبه عليه. دخل بعض الناس وعلق وقال كيف تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ إذن لبس الخمار فرض، شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه يا جماعة مصيبة، مصيبة نزلت بنا والله العظيم، مصيبة يا أن يفتح باب الاستدلال للعوام، وأن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عرف حارث، هذه كارثة، بغض النظر عن النتيجة التي ستصل إليها هذا لا فرق بينه وبين من يفسر النصوص ليصل بها إلى تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو البدع المغلظة العقدية أو إلى الانحلال الكامل الذي يوجد في كلام بعض الحداثيين. هو الباب واحد أصلا. بس أنت عشان يعني شايف أنه في جانب التشدد فأنت حسنك ملتزم وهم يعني منحرفين، لكن والله هو الباب واحد أصلا بغض النظر عن النتائج. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفسر من قبل الجهال ومن قبل من لم يعرف اللغة ومن لم يعرف كلام العلماء. يا جماعة هذا حرام يأثم به الإنسان، ده مش مجرد ليس مجرد فضل نتكلم فيه، بل هو أمر متعلق بالإثم. ولهذا الشيخ ابن عطوة رحمه الله تعالى من أصحابنا الكبار وشيخ الحجاوي يقول ولا يحل ولا يجوز تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال به على ثبوت الأحكام أو نفيها لا سيما الفروج إلا لمجتهد كملت فيه شروط الاجتهاد. اسمع الكلام ده يا جماعة عشان ده دين. العلمانيون يقولون ده كهنوت، والآن بعض المتدينين يقولون هذا كهنوت مع الأسف الشديد في الفوضى اللي احنا عايشينها دي. يقول ابن عطوة شيخ الحجاوي رجل بيكلم من 600 سنة مثلا أو 500 سنة، ولا يحل ولا يجوز تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال به على ثبوت الأحكام أو نفيها لا سيما الفروج إلا لمجتهد كملت فيه شروط الاجتهاد. كملت فيه شروط الاجتهاد، مش حتى مجتهد يعني لسه في أول السلم. وإلا فالإقدام على ذلك من غير أهله حرام بإجماع المسلمين. عشان ما تقوليش الحديث نص يا جماعة، يا عم الله يهديك الله يهديك، نص دي يقولها العالم مش حضرتك اللي تقولها. حديث واضح، حجتي ايه امام الله؟ حجتك امام الله ان ربنا قالك فاسألوا اهل الذكر. انت ما عندكش حجة يا ابني تقولها، حجتك ان الله قال فاسألوا اهل الذكر. لكن حجتك امام الله لما تفتري على الله الكذب وتفسر كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى لو انت تقول ده الظاهر، من قالك ان الظاهر دائما معتبر؟ ومن قالك ان ده ظاهر اصلا؟ ده أن يقول الإنسان هذا نص هذا ظاهر هذا مجمل، ده محتاج استقراء وعلم وتبحر في اللغة وفي علوم الشرع، مش لعبة. فابن عطوة يقول وإلا فالإقدام على ذلك يعني على تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك تفسير القرآن من باب أولى من غير أهله حرام بإجماع المسلمين وهفوة عظيمة وجرح في من صدرت منه ووصمة مانعة من قبول فتيا. تعلم عليه كده إكس علامة غلط خلاص، ما تقبلش منه فتوى تاني. فاسق يتكلم في الدين بغير أهلية، فاسق من أفسق الناس. نرجع لكلامنا اللي ودنا في الموضوع ده، إن الراجل أو المعلق يقول لك لبس الخمار شرط من شروط صحة الصلاة. ليه يا عم؟ بس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طب أنت عارف يعني إيه خمار؟ أنت فاكر إن الخمار هو الخمار المصري اللي هو الخمار ده الهيئة اللي أنتوا عارفينها دي، يبقى عامل كده ده وطويل مفصل كده. إنما الخمار مسح النبي صلى الله عليه وسلم في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وعلى الخمار. إيه رأي حضرتك بقى؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خمار كالخمار المصري؟ أعوذ بالله. ما انت اعجمي وصدتك السر انك اعجمي. الخمار لما سادلت ام المؤمنين عائشه خمارها على وجهها، الخمار هو ما يخمر الراس، ده كده اسمه خمار. عمامه تسمى خمارا لانها تغطي، تخمر يعني يغطي، الخمر تخامر العقل تغطيه. فخمار المراه هو ما يغطي راسها. ولهذا العلماء في باب أصحابنا في باب مسح الخفين قال تمسح المرأة على خمارها الذي يدار تحت رأسها وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن كما يقول في زاد المستقبل. لما يدار تحت الحلق ده كده قدر زائد عن خمار اللي ممكن يكون مغطي رأس ومرسل مش مدار تحت الحلق. وبالتالي لما تستدل وليضربن بخمرهن على جيوبهن وتقول الخمار المصري فرد، ده عجمة في الاستدلال. ولما تقول الخمار الذي لا هو شرط لصحة الصلاة لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الخمار المصري دي عجمة، ده افتراء على الله ورسوله. المرأة لو غطت رأسها بإشارب يعني بلغة المصريين الرأس تغطى وبقية الجسد متغطي فصلاتها صحيحة قطعا بإجماع المسلمين القطعي الذي لم يشذ عنه أحد خلقه الله منذ خلق آدم إلى يومنا هذا، مفيش إلا في زمان الأغبر ده. عشان إيه؟ عشان الحديث حجة، فإحنا نفهمه زي ما إحنا عايزين. أي واحد ماشي في الشارع كده يخش يستدل بالحديث يقولك ماليش دعوة، النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الخمار. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بلغة العرب يا ابني، ما بيتكلمش بلغتك أنت اللي أنت بتتكلم بيها دي، اللي أنا بكلمك بيها دي أصلا مش لغة عربية، إحنا بنهرتل مع بعض، إحنا لا نتكلم باللغة العربية. اللغة العربية لها أصول تفهم بناء عليها مش لعبة. احنا ايه اللي ودانا بقى في موضوع الخمار ده؟ كشف العورة عنه. ايوه كان بيجيب بعضه، هما بيقولوا يبطل الصلاة كشف العورة عمدا مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ يعني قل المنكشف او كثر، طال الزمان او قصر. رحنا ضربين مثال بشعر المرأة فروحنا ايه؟ لموضوع الخمار والحاجات دي. ربنا يسهل ونخلص المتن ده يعني في سنتنا الحلوة دي. أنا النهاردة كنت ناوي أجري بيكم جدا بس معرفش إيه اللي بيحصل. الساعة خلصت وما خلصناش حاجة إلا فاصل واحد. الله المستعان. معلش. أنتوا مستعجلين على إيه؟ إحنا قاعدين مع بعض. يعني العلم يؤخذ قطرة قطرة قطرة قطرة يبقى مليء الكوباية. وكشف العورة عمدا، إذا لما يتعمد كشف العورة فالصلاة باطلة مطلقا، يعني لا تقيد بقيد، ما تقوليش باطلة لو طال الزمان، ما تقوليش باطلة لو كثر القدر المنكشف، لا مطلقا، يعني لا تضع أي قيد، ما دام في عمد ده قيد أهو، العمد ده قيد، بس مطلق عن القيود الأخرى، أنت ممكن تقيد بعدة قيود، تقول عمدا وطال الزمان وكثر المنكشف، لا ما فيش، ما تقولش قيود أخرى، هو عمدا بس. افهم كلام العلماء صح. تبطل الصلاة بكشف العورة عمدا مطلقا. عارف لو قلت تبطل الصلاة بكشف العورة مطلقا دي تبقى مشكلة تانية بقى، لأن مطلقا لو ما قلتش عمدا معناها إن تبطل بكشف العورة عمدا وسهوا وده غلط. لكن أنا أحاول عمدا أقيد بالعمد وأطلق بعد العمد. لماذا؟ عشان كلمة عمدا دي سيؤخذ منها أن السهو ليس كذلك، وهو كذلك. هنقول دلوقتي موضوع السهو ده، ركز معايا عشان المسائل دي مهمه ولما تفهمها تبدا تفهم بعد كده كويس، يعني امثال هذه المسائل تفتح لك ابواب الفهم. يبقى انا ممكن اقول يا جماعه تبطل الصلاه بكشف العورات واسكت، اقول ده كلام مش مظبوط، لان انت كلامك هذا ظاهره انه يشمل الكشف مطلقا عمدا وسهوا، طال الزمان وقصر الزمان، كثر المنكشف وقل المنكشف، وده مش صح. طيب خلاص انا هصحح الكلام، تبطل الصلاه بكشف العوره عمدا مطلقا، اقول صح كده صح، مطلقا بعد العمد، فمتى تعمدت فقد بطلت الصلاه ايا كان القدر المنكشف ايا كان مقدار الزمان ولو ثانيه واحده. تمام كده. ايه بقى الذي فهمته من قوله عمدا وكشف العوره عمدا؟ هو قال لا ان نحو ريح، ده محترز اهو، يحتاج ب تصريح بمفهوم عمد، لا ان كشفها نحو ريح، يعني ريح ونحو الريح، من مثلا حصل عارض بان مثلا جاء المراه تسجد فتعلق جلبابها بمسمار او شيء فانكشف جزء من بدنها، شيء يعني بدون عمد، لا ان كشفها نحو ريح فسترها في الحال، أي المحس إن انكشفت سترها فورا في الحال، لأنه لو تأخر عن الحال صار متعمدا، هو في الأصل ما كانش متعمد لكن استدام الكشف فكأنه الآن، بل هو الآن متعمد. يبقى لا فرق أن تتعمد الابتداء أو أن تتعمد في الدوام، لا فرق، يعني بداية الكشف عمدا نبطل الصلاة، وكون الكشف قد ابتدأ بدون عمد كريح ثم استدمته عمدا بعد العلم به فهذا يبطل الصلاة، لأنك الآن متعمد. ولهذا قال فستراها في الحال، فإن ستراها بعد مثلا مضي 10 ثواني وهو متعمد يعني عارف أن انكشفت العورة، هذا يبطل الصلاة. يقول لك مرفع من السجود، مش حاجة مرفع من السجود، أستر فورا. يعني واحد مثلا لما سجد تقلصت الفانيلا بتاعته، زي ما بنشوفها كده الناس اللي بتهرب دي تخش تصلي فانيلا يعني على الحد، على حد البنطلون من فوق والبنطلون يسقط فيسجد يحصل بلاوي، ويلاقوا مصور في السجود وعايش حياته، صلاه الباطل. فهو لما سجد الهواء جاله، حس بالهواء. انا ساجد يا شيخ، ما ينفعش صلاتك باطله، انت مش حاسس الهواء بيضرب فيك اهو. يعني انت متعمد لبطلان، متعمد لكشف العوره. متعمد دي مش معناها ان انت رفعتها بنفسك، لا، انت الان عالم بالكشف وعارف ان في انكشاف فانت متعمد. يعني مش معنى عاملها ان انا مع سبق الاصابه والترصد بقى وانا اللي رفعت الفانيلا وسجدت، لا، هي انكشفت وحضرتك حسيت ومستحلل الوضع. ما ينفعش الكلام ده، لا، انكشفها نحو ريح فسترها في الحال، يعني فلا تبطل، او لا، يعني او لم يسترها في الحال وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني او كشفها نحو ريح، دي الحالة الثانية اللي لا تبطل فيها الصلاة، فلم يسترها في الحال لكن كان القدر المنكشف قدرا يسيرا. وضابط اليسير هنا انه لا يفحش في النظر عرفا، يعني ليس في الشرع حد لو يرجع فيه للعرف. إذا أجمل لك الكلام هنا بأن انكشاف العورة في الصلاة له 8 صور، له 8 صور، تكتبوها بقى كده وتركزوا معانا. المنكشف إما أن يكون يسيرا وإما أن يكون كثيرا. طب يعني إيه يسير؟ يعني كثير؟ يسير يعني لا يفحش عرفا في النظر، كثير يعني يفحش عرفا في النظر. طب ما يفحش عرفا في النظر ده هيختلف باختلاف المنكشف، ففي العورة المغلظة الفحش يعني يختلف عن غيره. يعني مثلا ذراع المرأة ليس مثل الفرج، فالقدر المنكشف من الفرج لو رأس الإبرة سيكون فاحشا، لكن لو كان الذراع مثلا فلا يفحش منه قدر أكبر من هذا، فالفحش حتى يختلف باختلاف الأعضاء ومرده إلى العرف. يبقى عندي انكشاف العورة له 8 صور، إما أن يكون المنكشف يسيرا يعني لا يفحش عرفا في النظر، أو كثيرا يعني يفحش عرفا في النظر. هذه احتمالين، هذان الاحتمالان إما أن يطول الزمان فيهما أو يقصر. يعني عندي حالتين في احتمالين، يبقى 2 × 2 = 4، يعني طال الزمان أو قصر مع فحش المنكشف وقلة يعني انه كثير او يسير، فكده 2 × 2 = 4، لاني هتقول المنكشف يسير والزمان يسير، المنكشف يسير والزمان طويل. بعدين ادي حالتين اهو، بعدين المنكشف كثير والزمان يسير، المنكشف كثير والزمان كثير، 4 × 2 = 4. وعلى هذه التقادير الاربع، اما ان يكون عمدا او ليس بعمد، 2 × 4 = 8. خلاص يا جماعة، يبقى أنا عندي 8 صور. جايين منين؟ جايين من هنا. اسمع، المنكشف يسير أو كثير، وعلى الاحتمالين دول إما أن يطول الزمان أو يقصر، 2 × 2 = 4، والأربع حالات دي عمد أو بدون عمد، 2 × 4 = 8، 8 صور. ففي العمد بصوره الأربع تبطل الصلاة، زي ما قلنا كده بكشف العورة عمدا مطلقا، يبقى كده شلنا 4 صور تبطل فيهم الصلاة كده ضربة واحدة، بقي لي 4 صور اللي هي ما فيش فيهم عمد. إذا كثر المنكشف وطال الزمان بدون عمد، إذا كثر المنكشف وطال الزمان بطلت الصلاة، ده مفهومه من كلام المؤلف. وأما في غير العمد في 3 أحوال فلا تبطل، وهي إذا قل المنكشف سواء طال الزمان أو قصر، هذه حالتين، وكذلك إذا كثر المنكشف ولم يطول الزمن. إذن تعال نطبق على صورة تحصل كثيرا. هذا الشخص يصلي فسجد فانكشف جزء من مقعدته. الجزء ده يفحش عرفا في النظر، هو ساجد ومتعمد حاسس بالهوى زي ما قلنا. طب حضرتك دلوقتي ساجد والمنكشف كثير وانت شايف متعمد الانكشاف ده، وطال الزمان لانك ساجد ما رفعتش، مستمر حد ما يرفع الامام بقى، هذا عرفا كثير فتبطل الصلاة. لكن واحدة بتقول بقى ايه يا شيخ، وده يعني يحصل كثيرا، يا شيخ انا صليت وبعد ما صليت اكتشفت ان جزء من الضفيرة كان باين من تحت الاشارة، عشان ما نقولش خمار بقى عشان نغيظ الدماء، انا لابس اشارة والضفيرة نازلة فواحد الله اصلا يا ماما صادق بطلع عشان مش لابس خمار، نقول بس اركن على جنب لو سمحت. هي بتسأل فقيه مسألش حضرتك، تعالي يا بنتي انت صليتي لابسه اشرب؟ يا شيخ والله لابسه اشرب وستر الجسد كله حتى الكفين. شوف بقى لما تحب ترخم وستر الجسد كله حتى الكفين حنبليه يعني. او كشفت الكفين على قول الجمهور، او كشفت القدمين كمان على قول ابي حنيفه واختيار شيخ الاسلام وصوابه المرداني. تعالى بقى نتكلم على الضفيره. الضفيره اللي طلعت دي انت متعمده كشفها؟ تقول لا والله ده انا ما حسيتش غير بعد الصلاه. يعني المنكشف يسير، كان جزء قليل. اذا المنكشف يسير وبدون تعمد فالصلاه صحيحه. اذا قل المنكشف بدون تعمد فالصلاه صحيحه سواء طال الزمان او قصر. وعلى هذا فقس. وكشف العوره عمدا لا ان كشفها نحو ريح فسترها في الحال، او لا يعني يعني لم يسترها في الحال وكان المكشوف لا يفحش في النظر، وكمان من غير عمد زي ما قلنا. طيب واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، استدبار القبلة يبطل الصلاة لأن استقبال القبلة شرط، فاستدبارها يبطلها، بس أنت حيث شرط استقبالها، وهذا تقييد، لأنه إذا لم يشترط استقبال القبلة فلا يفسد الصلاة استقبالها. إذا في ينفع أصلي من غير استقبال، ينفع في مواضع منها شدة الخوف فيصلي الإنسان إلى الجهة التي يسهل عليه الصلاة فيها، ومنها المربوط والمصلوب إلى غير القبلة هيعمل إيه؟ ما فيش، ما عندوش حل، والعاجز عن الالتفات إلى القبلة، والمسافر في بعض أحواله إلى آخره. واستقبال القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. اتصال النجاسة بالمصلي يبطل الصلاة لأن اجتناب النجاسة شرط، فاتصالها ببدنه أو ثوبه أو بقعته يبطل الصلاة إن لم يزلها في الحال. وذكرنا أنه لو سقطت عليك نجاسة فأزلتها سريعا فالصلاة صحيحة، وإلا فالصلاة باطلة. وضربنا مثال بالولد يتعلق بأمه. ماشي. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. العمل الكثير يعني يبطل الصلاة، العمل الكثير اللي هو الحركة ونحو ذلك من الأشياء التي فيها حركة وانشغال بالجوارح، حرك جوارحك كثيرا، والكثرة هنا مردها إلى العرف، ما فيش عدد معين، يعني مش ثلاثة وأربعة، لا عرفا. والعمل الكثير عادة من غير جنسها، لأن لو كان مثلا من جنسها كالركوع والسجود فده من جنس الصلاة، فإذا كنت ساهيا فلا تبطل. لكن كلامنا هنا في العمل الذي يبطلها مطلقا عمدا وسهوا. قال والعمل الكثير يعني عمدا او سهوا او جهلا حتى. اذا كان متواليا واما المتفرق فلا تبطل الصلاه به. لو كان متفرقا، لو توالى فهو كثير لكنه متفرق فلا تبطل الصلاه به. يعني مثلا حركتين في الركعه الاولى وحركتين في الركعه الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه، اي ثمان حركات. الثمانية دول ورا بعض تبطل الصلاة. عمل كده وبعدين عاد الطاقية وبعدين عاد النظارة وبعدين شد ودانه وبعدين عمل الساعة وبعدين عاد الياء، عمل يعمل كده. انت شايف ايه انت بتصلي؟ ده تهريج. لكن هو في الركعة الأولى عمل كده، في الركعة الثانية عمل كده، في الركعة الثالثة عمل شعره، تراجع الرابعة النضارة تاني، هيعيد بقى. بس حضرتك الأربع حركات دول أو الخمس ست حركات دول متفرقات، يعني مش ورا بعض. ماشي، صلاة لا تبطل. عبث، احنا قلنا عبث مكروه، احنا كان ناتي في البطلان. فالصلاة ليست باطلة. متى تكون باطلة؟ إذا توالى العمل الكثير بدون حاجة. والعمل الكثير عادة من غير جنسها، يعني غير جنس الصلاة، لغير ضرورة. وضرب مثال الشارح بلف العمامة واللبس والمشي، فيبطلها عمده وسواء عمل كثيرة وسواء مش في الصلاة، يعني مش مشكلة. لغير ضرورة كخوف، الإنسان هو خائف مثلا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وبيجري بقى ويمشي ويركب وكل رجال، يعني مشين على أرجلكم أو ركبانا، ويتحرك ويضرب بالسيف، صارت الخوف كل ده، بس عمل لضرورة، يعني ماذا يصنع؟ هو في حالة ضرورة. أو مثلا يخاف من سيل أو سبع أو نار فيجري، في الصلاة عادي لا تطلب الصلاة. العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. والاستناد قويا لغير عذر، هذا ذكرناه، بحيث انه اذا ازيل قويا، يعني بحيث اذا ازيل الذي استند اليه سيسقط، اما اذا كان لعذر فلا يبطل، فلا تبطل الصلاة به، كان يكون مريضا او يشق عليه القيام مشقة شديدة فيستند فلا تبطل الصلاة. قال: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. إذا قام الإنسان عن التشهد الأول ناسيا، مش متعمدا، لأن التشهد الأول واجب، لو تركه عمدا تبطل الصلاة. الله المستعان، هنحاول نخلص إن شاء الله على الأقل الفصل ده. يعني إذا قام الإنسان عن التشهد الأول، فهذه فيها ثلاثة أحوال، ركزوا معنا عشان هنحاول نسرع في الكلام شوي. إذا تذكر أنه ترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع. طيب إذا لم يتذكر حتى استتم قائما ولم يبدأ في القراءة، في قراءة الفاتحة، يكره له الرجوع، يعني لو رجع صلاته صحيحة لكن يكره. فإن قرأ الفاتحة شرع في القراءة، يعني قال الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، بل قال الحمد لله رب العالمين، خلاص كده. لو رجع هنا يحرم عليه الرجوع، وتبطل الصلاة لو رجع عالما عامدا. ولهذا قال: رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. فلو رجع ناسيا أو جاهلا لا تبطل الصلاة. هذا مفهوم قولي عالم من ذاكرا. وتعمد زيادة ركن فعلي، إذا تعمد الإنسان زيادة ركن فعلي كالركوع أو السجود، هذا تبطل به الصلاة. أما لو تعمد زيادة ركن قولي، كان يقرأ الفاتحة في وضع التشهد بعد التشهد، أو بعد أن خلص الفاتحة يقول التحيات لله، هنا لا تبطل الصلاة لكن يكره له طبعا. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، هذا يبطل الصلاة، يخل بالترتيب الذي هو ركن. وتعمد السلام قبل إتمامها، تعمد السلام، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله في الركعة الثانية بعد ما خلص التشهد متعمدا، وبعدين قام يكمل، إيه اللي أنت بتتهرج؟ هي دي صلاة؟ السلام في غير موضعي، أخللت بترتيب، ثانيا تكلمت في الصلاة، والسلام عليكم ده خطاب، عليكم بتخاطب، يجوز في موضعه فقط، فلو أتيت به في غير موضعه فهو كلام في الصلاة يبطله. ماشي. وتعمد السلام قبل إتمامها، فلو لم يتعمد بأن سلم ناسيا نقول لا تبطل الصلاة، وإذا لم تتكلم ولم تحدث فقم وأكمل صلاتك واسجد للسهو. وتعمد إحالة المعنى في القراءة، تبطل الصلاة بتعمد إحالة المعنى في القراءة. مثلا قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، متعمدا صلاتك باطلة. ده لحن في الفاتحة وإخلال بها، ولم تقرأ الفاتحة، وكذلك حتى في غير الفاتحة، يعني الفاتحة واضحة لأنها رب، لكن حتى في غير الفاتحة. قال مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من، إنما يخشى الله، القراءة إنما يخشى الله، هو إنما يخشى الله من عباده العلماء، متعمد. و وكلم الله موسى تكليما. أقول لك وكلم الله موسى تكليما ليه؟ عشان ما يثبتش الكلام لله. كلم الله موسى، موسى اللي كلم ربنا، وهكذا. تعمد الإحالة تبطل به الصلاة، فإن وقع ذلك بدون عمد في غير الفاتحة فالصلاة لا تبطل. طيب، قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. إذا كان يصلي عريانا، أو واحد لك وهو عريان هو ينفع يصلي عريان؟ أي ينفع، ما تستعجلش، افهم كلام العلماء قبل ما تعترض، تعلم واصبر وما تبررش بالاعتراض، لأن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأعمال. اصبر على نفسك عشان تفهم. أي ينفع يصلي عريان؟ واحد موجود في مكان زي ما أنا في الدرس الماضي، محبوس وما عندوش سترة، ما عندوش حاجة تسد عورته، يعمل اللي لازم يصلي، صلي وهو عريان. رجال من استان زي ما قلنا في الدرس الماضي، فده ربنا عافينا وإياكم، مبتلى ما عندوش سترة، وهو بيصلي جاءه شخص بسترة أهو وعملها له كده، عايز يقول تعالى يا ابني تنافع على له كده، يا ابني أقرب اديها له. طب ينفع اتحرك خطوتين ثلاثه واخدها؟ ينفع اذا كان عمل يسير ماشي، لكن لو هتمشي كتير بقى ومسافه وجبهه لا كده ما ينفعش، تخرج من الصلاه والسرعات وارجع. ومثاله ايضا امراه تصلي، اما تصلي فاعتقها سيدها في الصلاه، هي بتصلي براحتها ولا انها اما، وقلع الخمار وبتصلي كشف راس، الاما من السنه الركبه، فهي بقى ايه خلصت شغل البيت الاما دي ولابسه بتاع نص كم وكشف شعرها وبتصلي في امان الله. وهي بتصلي سيدها دخل كده فرق لحالها انها بتصلي، فقال لها انت حره لوجه الله، الان واجب عليها ستره حره، لو في جنبها حاجه تستر عورتها كلها الا الكفين ماشي، لكن لو ما فيش جنبها ولسه هترجع بقى وتروح غرفتها وتفتح الدولاب لا، دي قصه خروج من الصلاه وعيد الصلاه مره اخرى ماشي. وبفسخ النيه تبطل الصلاة بفسخ النية، لأن النية شرط لصحة الصلاة، فإذا فسختها يعني أبطلتها بطلت الصلاة. وهنا لا فرق في بطلان الصلاة بين فسخ النية في أثناء الصلاة أو قبل التلبس بالصلاة، لأنك لابد أن تكون النية مستغرقة شاملة للصلاة كلها. وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه كمان تبطل الصلاة بالتردد في الفسخ، يعني وهو بيصلي لم يفسخ النية لم يبطلها، يعني ما قالش أنا ما بصليش في قلبه يعني، إنما اللي عمله إيه؟ قال وهو بيصلي كده في قلبه أكمل ولا ما أكملش، متردد متردد في الفسخ، يا ترى أكمل الصلاة أنا تعبت أكمل ولا صلي نافلة مثلا، أكمل ليه؟ بص في الساعة وعايز أكمل وعاوز ينام وبتاع، هذا التردد يبطل الصلاة. وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن النية هي العزم على الفعل، فالعزم على الفسخ وبالعزم عليه يعني على الفسخ هو عزم على إفساد النية، ومع العزم على إفساد النية لم تعد جازما بالنية، وانت لابد أن تجزم بنية الصلاة، فإذا عزمت على الفسخ فأنت عزمت على نقض النية، فأين الجزم بالنية؟ ولهذا لو انه لم يفسخ ولم يتردد لكن عزم قال انا خلاص هفسخ الصلاه، كل ده في قلبه يعني سافسخ الصلاه، لم يفسخ بالفعل، عزم خلاص نويت ان انا افسخ نيتي، عزمت على فسخ نيتي بطلت الصلاه حتى لو ما عملش اي حاجه. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، تبطل الصلاه بشك المصلي هل نويت، يعني النيه شرط، فهو بيصلي شك، وهو ليس كثير الشك، لأن كثير الشك لا عبرة بشك، لكن هو الآن يصلي فشك، هو أنا نويت إن دي صلاة الظهر ولا ما نويتش؟ تردد. طب ما أنت لازم تعرف إنك نويت، وده شرط لابد أن تأتي به، وما ينفعش تجهل إنك أتيت به، فوقف ساكت ما عملش أي حاجة، وقف كده وهو بيقول الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فضل ساكت. وانا قرات وانا اتيت بالنيه، لا لما اتي بالنيه قعد يفكر شويه، لا تكلم ولا ركع ولا عمل اي حاجه. وبعدين الحمد لله ربنا اكرمه وتذكر انه اتى بالنيه، حلو كده، فراح مكمل مفيش مشكله كده صلاتك صحيح. لكن ان عمل مع الشك عملا بطلت صلاته، لان هذا الجزء الذي عمله وقع بدون جزم انه ناوى. وقوله فعمل مع الشك عملا يشمل العمل اللي هو عمل الجوارح، ويشمل ايضا القول، قول اللسان، كقراءة قرآن وتسبيح وذكر لله عز وجل. وبالدعاء بملاذ الدنيا، وبالدعاء بملاذ الدنيا، والحمد لله دي ليست من مفردات المذهب، دي قول الحنابلة وقول الحنفية خلافا للمالكية والشافعية، يعني فيها خلاف الحمد لله. الحنابلة يقولون إذا كان الإنسان يصلي فإنه لا يجوز أن يدعو في الصلاة، سواء في السجود أو بعد التشهد أو في أي موضع في الصلاة أو في دعاء الفروض أو غيره، إلا بما ورد أو بما يتعلق بأمر الآخر. فإما أن تدعو بما ورد في الكتاب والسنة، وإما أن تدعو بمعنى ما ورد مما يتعلق بأمر الآخر. فإن دعا لشيء متعلق بملاذ الدنيا وشهواتها فإن الصلاة تبطل. مثل قالوا مثال إيه؟ كقوله اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبه ذلك. يعني هو بيصلي يا رب أنا بحب فلانة، يا رب زوجني فلانة، يا رب ارزقني زوجة جميلة، مش عايزين نخوضها في تفاصيل الجمال، يا رب زي ما سألت في الأسكو الناس دخلوا اعترضوا علي، شوف المصيبة السوداء، يا رب ريال مدريد يغلب برشلونة، يا رجل ألا تستحي من الله؟ لا بيجادل، لما تقول صلاته بيجادلك يقول لك يعني ندعي فين؟ واقف بين هذا الله تقول يا رب ريال مدريد يغلب برشلونة، ايه الجنون اللي احنا عايشين فيه ده؟ طيب يا رب ارزقني سيارة فارهة، وهكذا كل هذا يبطل الصلاة. ليه يا جماعة؟ جبتوا منين يا حنابلة الكلام ده؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. كلام الناس يشمل حتى لو كنت تكلم الله عز وجل، ما أنت بتدعي ربنا، ولكن ليس بما ورد. وقوله عليه الصلاة والسلام شيء نكرة في سياق النفي فيعم كل شيء، ولهذا احنا بنقول الكلام يبطل الصلاة مطلقا عمدا وسهوا وجهلا. فهو بيصلي ويقول يا رب ارزقني جارية حسناء وسيارة فارهة وراتبا كبيرا وسفرا إلى دول الخليج وكده، ده كلام الناس، يعني هذا ليس من التسبيح. ما شوف الحديث إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس. طب إيه بقى؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن هي متمحضة لهذه الأعمال. أنا بقول لكم وجه نظر الحنابلة، مسألة خلافية، لكن عشان دي من المسائل اللي فيها يعني لغط فنذكر دليل الأصحاب. إذن سنخرج من كلام الناس ما ورد في الكتاب والسنة، لأن هذا ورد، إحنا قلنا أي حاجة من ذكر الله تعالى أو من القرآن الكريم فلا تبطل الصلاة كالاسترجاع والتسبيح إلى آخره، وكذلك ما كان بمعناه لأنه يقاس عليه. ويبقى ما عدا ذلك على مقتضى العموم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب لو دعا بالرزق الحلال، اللهم ارزقني رزقا حلالا، ما فيش مشكلة، يعني هذا بمعنى ما ورد. لو دعا بالعصمة من الفواحش، وما لم يرد بعينه لكنه بمعنى ما ورد فلا بأس بها. لو دعا بأمر الآخرة فلا بأس بها. طيب سيورد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجبه إليه ويتخير، إذا اللي يعجبك ادعي به. صحيح، وبعض العلماء فاهم كده، احنا مش هنا بقى مش هنقول جهله وبتاع، احنا مؤدبين مع العلماء، لا نقول صح من العلماء من فهم أن أعجبه يشمل أمر الدنيا وأمر الآخرة، لكن إحنا معشر الحابلة ما فهمناش كده. الإمام أحمد قال أعجبه مما ورد، مش أعجبه كده مفتوح، فيحمل على المأثور جمعا بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. سأل الأثرم الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث ثم ليتخيل من الدعاء أعجبه إليه، فقال مما جاء في الخبر، يعني يتخير مما جاء في الخبر. قال فعاودته، يعني كررت عليه السؤال، فقال ما في الخبر، يعني كرر عليه السؤال كأنه يعني مستشكل أو سأله كذا مرة، ما أحد يقول ما جاء في الخبر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول وما جاء في الخبر، إن هذا التقييد قول أحمد رحمه الله، ما جاء في الخبر حسن، فإن اللام في الدعاء اللي هو ثم ليتخير من الدعاء، شوف بقى الفهم، شوف العلماء لما يجوا يفهموا ويتناقشوا بغض النظر عن النتيجة يا جماعة، شوف كيف يتناقش العلماء. زي كده موضوع النمص، هو أنت ما تقول لي لعن الله النامصة، النامصة ال دي بعد بغض النظر عن تفسير النمص أصلا، تعال نتكلم على النامصة، ال دي للعهد ولا للاستغراق ولا للجنس؟ دي قصة. للجنس يعني يشمل جميع النامصات أو للاستغراق، ولا قال دي عهدية فيحمل على معهود معين اللي هي الفاجرات أو المدلسات، وبعدين النهي ده تعبدي ولا ليس تعبديا، تعبدي ولا له معنى إلى آخره. فأنت الآن تتفقه في النص ولست تعارض النص. فشوف شيخ الإسلام بيفهم الحديث، بيقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. تعال نقف عند كلمة من الدعاء دي، ألف الدعاء دي، أنت ليه بتجعلها لعموم الدعاء، لأي دعاء أنت عاوز؟ إحنا بنناقش في دي أصلا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التقييد حسن، لأن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله وليس لجنس الدعاء، والقول بأن الدعاء عبادة ولو لأمر الدنيا ليس على عموم، فإن الاستحباب إنما يتلقى من الشارع، فما لم يشرعه لا يكون مستحبا. فإن قيل، شيخ الإسلام بقى بيقول اعتراض، ما جاز في الدعاء، ما جاز من الدعاء خارج الصلاة جاز في الصلاة، يعني كما يجوز لك أن تدعو خارج الصلاة بجارية حسناء أيضا يجوز في الصلاة. فقال ومن قال إن مثل هذا مشروع خارج الصلاة وأن مثل هذه الألفاظ ليست فيها العدوان؟ أنا معك لحد آخر الخط، مين قالك إنك لما تدعو بجارية حسناء ده أصلا شيء مشروع؟ هو جائز، حكاني في المشروع، مين قالك إن ده مشروع؟ أنت لا تدري أين الخير، فقيد بالخير وقيد بالعافية إلى آخر ما يمكن أن يقال هنا. على كل حال إحنا يهمنا دلوقتي أن تفهم، مش أن تعترض أو أن تأخذ بقول آخر، يهمني أن تفهم كيف يفهم العلماء، كيف يفكر العلماء. عندهم النصوص قدامهم، مش جهل ولا حاجة، عندهم النصوص قدامهم ويحاولون الجمع بينها ويحاولون الفهم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسك بقى كلمة كلمة يتفقه فيها. أنت بتقول لي أعترض عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء، أنا أقول لك لا أقف، ألف الدعاء دي إيه؟ للعهد ولا للجنس؟ وهكذا. على كل حال الدعاء بملاذ الدنيا يبطل الصلاة، لكن خارج الصلاة ادعي، ادعي بالأذان والإقامة قبل ما يعني ما زلقتش معك تدعي في الصلاة، أخذ من الخلاف يا أخي. ماشي. وبالإتيان بكاف الخطاب، تبطل الصلاة بالإتيان بكاف الخطاب. بالإتيان بكاف الخطاب يعني أن تقول مثلا غفر الله لك يا فلان، شفاك الله يا فلان، في الصلاة تبطل الصلاة. لو دعوت له بدون كاف الخطاب، يعني اللهم اغفر لفلان، اللهم اشفي فلان، ما فيش مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس في الصلاة بأعينهم، والإمام أحمد كان يدعو في الصلاة للشافعي، مفيش مشكلة في الكلام ده كله. فأنت تدعو لمعين ماشي، لكن بكاف الخطاب لا، لغير الله ورسوله أحمد، يعني لغير الله تعالى، يا رب أسألك اللهم إنك أنت الكريم، تخاطب الله عز وجل وهكذا، مما أو تأتي بكذا أسألك كذا، فهذا خطاب لله سبحانه وتعالى، ما فيش مشكلة لأن تخاطب الله بالدعاء، وطبعا بما يكون من ذكر الله وليس بكلام الأجنبيين عن الصلاة. ورسوله أحمد، لأنك في الصلاة في التشهد تقول السلام عليك أيها النبي، كيف الخطاب؟ فلا تبطل الصلاة به لغير الله ورسوله. هنا قال أحمد عشان إحنا مذهبنا حنبلي والإمام بتاعنا اسمه أحمد. شوف قالش رسوله صلى الله عليه وسلم بسكت، أو لرسوله محمد، لا قال لرسوله أحمد، عشان يعني هذه من مناقب الإمام أحمد اللي اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. حتة كده إيه يعني جميلة يعني. وكذلك السلام، السلام السلام عليكم ورحمة الله في موضعه يستثنى من هذا. ماشي، احنا كده ايه بقينا دقائق ونخلص ان شاء الله. شير وبالقهقه، اذا قال الانسان قه قه قه يعني قه اتى بحرفين قه، ممكن يكرر قه قه يبقى أربع حروف. وبالقهقه عند الحنفية تبطل الصلاة ويبطل الوضوء كمان. وبالكلام ولو سهوا، لأن قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء شيء من كلام الناس، فيشمل العم العمد والسهو والجهل. وبالكلام ولو سهوا، وسواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها، في صلبها أو إذا سلم ناسيا وتكلم، كل هذا يبطل الصلاة. معتمد كلام يبطل الصلاة مطلقا مطلقا، ولو سهوا ولو قليلا ولو لمصلحتها. يعني الإمام تردد والناس قاعد يقولوا له سبحان الله، يقوم سبحان الله يقعد، قصة زي ما بيحصل أحيانا. فواحد قال له اركع، تحصل دي شفناها تبطل الصلاة. يقول لك ما الإمام ما هو ما لخبطنا معاه قايم كل شيء يقوم ويقعد، عاوزين حد يقول له كلام واضح. ماشي ماشي، انت قلت له كلام واضح صلاتك بطل يعني بسيط، ابدا الصلاه. يستثنى ثلاثه امور من الاطلاق في الكلام. الحاله الاولى اذا نام فتكلم، طبعا نام يعني يسيرا من قائم او قاعد، والا غير كده ينقض الوضوء وبالتالي تبطل الصلاه. اذا نام فتكلم، وإذا تكلم مغلوبا يعني غلبه الكلام، سبق على لسانه الكلام، كان يقرأ القرآن مثلا فتكلم بشيء بدون قصد، إذا سبق على لسانه الكلام، وكذلك إذا غلبه الكلام. يعني ثلاث أحوال، إذا غلبه الكلام يعني بدون قصد، إذا سبق على لسانه وهو يقرأ بدون قصد، إذا نام فتكلم. دي الأحوال الثلاثة التي تستثنى من البطلان في الصلاة. غير كده أي كلام في الصلاة يبطلها. وظاهر كلامهم أن الكلام المبطل للصلاة من انتظم من حرفين فصاعدا، قه زي ما قلنا كده كلمة قه، وسواء أفهم المعنى أو لم يفهم المعنى، يعني سواء كلام لي معنى أو ملوش معنى. فممكن تكون كلمة أب وأخ وعم، كل هذا كله يبطل الصلاة. وأما الحرف الواحد كقولك عيد عيد، يعني فعل أمر تأمره أن يعي عي وقي ونحو ذلك، فهو إن كان يكون كلمة أحيانا، لكن الغالب على الكلام أنه منتظم من حرفين فصاعدا، ولهذا تركوا التصريح بالحرف الواحد لندرته كما يقول ابن فيروز. وإلا فظاهر كلامهم أن الحرف الواحد إذا أفهم معنى فإنه يبطل الصلاة كالحرفين، وبه صرح ابن حجر الهيتاني من الشافعي خلافا للخلواتي من أصحابنا. وكذلك أيضا عثمان رحمه الله قال إن الكلام الحرف الواحد هنا إذا أفهم أولى من الحرفين إذا لم يفهما. وهنا بقى ممكن نتكلم كلام كتير بس نختصر يعني. وبالكلام ولو سهوا، وبتقدم المأموم على إمامه، إذا تقدم المأموم على إمامه بطلت الصلاة، إلا إذا كان في حال الخوف وما لم يستخلفه الإمام عن الإمام، يستخلفه حيث جاز الاستخلاف. طب يقول لك في الحرم مع الزحام الشديد واحد بيصلي في الشارع والإمام جوه مش شايفه، وأصلا صلاتك في الشارع باطلة عشان عارف متفقين مع بعض، إلا في الجمعة وما أشبهها. ثانيا في الحرم والزحام الشديد لا استثناء هنا، ما ينفعش تسبق الإمام. طبعا الكلام في جهة الإمام، لكن لو كان الإمام يصلي في هذه الجهة وانت اقرب للكعبه من جهه الاخرى مفيش مشكله. هذا مما يعني يذكر فيما يتعلق بالصلاه في الكعبه او في الحرم يعني. بتقدم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم فلا استخلاف. وما الاستخلاف ده بيكون إمتى؟ الاستخلاف يكون إذا خشي الإمام أن تبطل صلاته قبل أن يسبقه الحدث مثلا فيستخلف. لكن إمامه بيصلي خرج منه ريح خلاص بطل الصلاة وصلاة من خلفه مفيش استخلاف هنا. أو تذكر أنه ابتدأ الصلاة بدون طهارة وهو في الصلاة بطل الصلاة وصلاة من خلفه ده المذهب. وبتقدم المأموم على إمامه وبطلان صلاة إمامه. طب ما حكم صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم وهو مأموم واحد لا تبطل صلاة الإمام وإنما يصير منفردا وبسلامه عمدا قبل إمامه؟ واضح سلم قبل إمامه متعمدا بطلت. أما إذا كان ساهيا فإنه يرجع ويصلي مع الإمام. وبالأكل وبالشرب يعني تبطل الصلاة بالأكل وبالشرب. ولكن المؤلف هنا استثنى مسألة فقال سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. وإذا كان أكلا أو شربا يسيرا ومقدار يسير الكثير العرف هو الذي يحدد يسير عرفا لناس وجاهل لا تبطل الصلاة. هنا يعني هناك خلاف من المؤلف في المذهب وتحرير المذهب في ذلك أن النفل أيضا لا يبطل بيسير شرب عمدا. المؤلف لم يذكر هذا الأستاذ ليسير عرفا لناس أو جاهل. أيضا عندنا العمد إذا شرب الإنسان في الصلاة النافلة فقط يسيرا فإن صلاته صحيحة. وهذا من خلافات المؤلف رحمه الله المعتمد المذهب. فالكثير يبطل الصلاة مطلقا يعني عمدا وغير عمد في الفرض وفي النفل مطلقا. واليسير من الأكل والشرب يبطل أيضا إذا كان عمدا ويسير لكن إلا النفل لا يبطله إذا كان يسيرا من الشرب فقط. يسير الأكل عمدا يبطل النفل عند الانتهاء ولا يبطل عند الانتهاء. قال سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. طب جبت منين الشرب لا يبطل الصلاه؟ كمان ممكن اشرب ماء في الصلاه بنقول لك في النافله ويسير ما قلناش مطلقا. طب جبتها منين؟ جبتها من فعل ابن الزبير وفعل الصحابه عندنا حجه. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. شيء بين اسنانه بلعه بدون مضغ لا تبطل. لكن في الاقناع قيد اذا كان انجرى به الريق. أما إذا استطاع أن يميزه فتبطل الصلاة به. وقال وكالكلام يعني وكما قلنا إن الصلاة تبطل بالكلام وكالكلام يعني في بطلان الصلاة وكالكلام يعني وكالكلام في إبطاله الصلاة إن تنحنح بلا حاجة. إن تنحنح في الصلاة بلا حاجة بدون حاجة تبطل الصلاة. يعني إذا بان حرفان تقول إيه كده أو إحم ثلاثة أو مش اثنين بدون حاجة تبطل الصلاة. وأما إذا كان لحاجة فلا تبطل حتى لو بان حرفان. أو انتحب لا خشية يعني تبطل الصلاة إذا انتحب يعني رفع صوته بالبكاء فبان حرفان وليس لخشية الله عز وجل. فإن كان لخشية الله لم تبطل صلاته حتى لو بان حرفان. أو نفخ فبان حرفان نفخ في الصلاة كده ممكن يقول أف وممكن يقول كده فو حرفين له. أو نفخ فبان حرفان فتبطل الصلاة. لا إن نام فتكلم ده الاستثناء اللي ذكرناه في الكلام. لا إن نام نوما لا يأخذ الوضوء يعني فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته لأنه مغلوب يعني ليس قاصدا بل هو كالمكره أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. لو غلب الإنسان سعال يعني يسعل في الصلاة كح يعني مثل ما يقول المصريون أو عطاس أو تثاؤب كل هذا لا يبطل الصلاة ولو بان حرفان. لكن بعض الناس يا جماعة لا يغلبه السعال ده هو اللي بيجيب السعال ودي بتحصل مع الأسف الشديد. واحد بيصلي ويكون إمام وغلط فهو بقى عاوز يعمل نفسه ناصح يعمل نفسه ناصح على رأي المشهد المقطع اللي كنت بشوفه زمان بس هو مش ناصح يعمل نفسه ناصح كان واحد مقطع ظريف جدا يعني تسمعوه واللي عارفه زمانه يعني دلوقتي بيضحك جدا، هو بيعمل نفسه ناصح، هو مش عاوز يحسسك ان هو غلط فيغلط ويروح لك يا سلام حرفيا ما فيش حاجه لذلك. انت الان تتنحنح بدون حاجه او يقعد بقى يكح، يعني هو ايه هو مش ناسي، هو بس هو بيكح فبيبقى واقف عند الايه مش عاوز يشعر المأمومين اللي وراه ان هو نسي، فيرجع بقى ويقعد يكح لك مثلا نص دقيقه وبعدين يكمل الايه. فهذا يبطل الصلاه. هنتكلم فيما اذا غلبك سعال، لا تبطل الصلاه اذا غلبك سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء. نقف عند باب السجود السهو، كان نفسي نخلصه النهارده بس معلش درس القادم ان شاء الله. والان ناخذ اسئله اخواننا في برنامج الزوم ومن ثم اخواننا في الفيسبوك. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه في الزوم زعلانين، بيقول الشيخ لا ينظر هنا الا بعد نهايه الدرس، يولي الاهتمام للفيس. وانا حاجه مش بقول الاهتمام للفيس، انا بقول الاهتمام للكاميرا عشان الناس تشوفني، فمش معقول الناس تشوفني وانا اعمل لهم كده، لكن انتوا على عيني وراسي، لكن ما بنظرش في الزوم لاني مركز في الشرح، مركز في الكتاب اللي قدامي عشان اقرا المتن، فلا استطيع ان انظر في عده اجهزه، فالتمسوا لي عذرا. لو شخص شك في قراءة الفاتحة هل يكررها؟ نعم، إذا شك في ترك ركن فكتركه، هكذا يقولون، فيقرأها ولا كراهة طبعا، بل يقرأها وجوبا. ما حد الاستدبار الذي يبطل الصلاة؟ الاستدبار أنك تلتفت إلى جهة أخرى غير، يعني الاستدبار إما أن تعطيها دبرك، وإما أن تلتفت التفاتا كاملا بجسدك، حتى لو لم يكن يعني لو لم تعطيها ظهرك، لكن أخذت جهة أخرى بكامل جسدك بجملتك تستدير، فهذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط، حيث شرط استقبال القبلة. نريد معرفة مواعيد الاختبارات، ما فيش اختبارات أصلا عشان تعرف مواعيدها. قلتم في المرة السابقة أن المأموم إذا دخل والإمام راكع فيسن له أن يكبر للانتقال بعد تكبيرة الإحرام، لكن لو دخل والإمام ساجد، طبعا تقول ساجدا راكعا وده غلط، سنة بقرأها على الصواب يعني، فلا يكبر إلا للإحرام، فمتى يشرع له أن يكبر للانتقال؟ يكبر لما يرفع من السجود. خليهم يفرغوا حرفيا يا شيخنا، كده كويس، ما كده كويس، بس يعني ما يقولكش الشيخ بيشرب شاي، يعني ده مش تفريغ حرفي، ده كده يعني وصف دقيق لا حاجة إليه. واحد بيقول لي نستفيد من كل شيء حتى من العامية يا شيخ محمد. هو العامية أحيانا تغلبني عشان أنا يعني راجل مصري وغصب عني بتكلم أحيانا بالعامية، زمان ما كنتش بعمل كده على فكرة، بس كثرة مخالطة الناس في الدروس قعدوا يقولوا لي اتكلم يا شيخ بالعاميه عشان نفهم، فافسدوا لي لساني، والا انا زمان يعني في بدايه شرحي كنت لا اتكلم الا باللغه العربيه، كنت واحد انا كنت عارف اللي مطلعينه كده من نص الكتب، كل حاجه زي الكتب، الفاظي طريقتي حاجه كده صعبه، فالناس قاعدين في الدرس يا شيخ يعني عاوزين نفهم، يعني كلمنا شويه بالعاميه عشان نفهم، فبدات اتكلم بالعاميه شويه شويه، بقيت راجل عام يعني، فخلاص نعمل ايه، لكن الحقيقه ده حاجه بتزعل، من لا يفهم عاميه المصريين بقى الجهه المقابله بيزعل، يقول لك خصوصا لو كان ناس يعني ليسوا عربا، كان معنا في الدرس ناس فرنسيون في مصر يحضرون معنا، فكانوا بيشتكوا من موضوع الكلام بالعاميه ده، فبقيت انا قاعد محتاس، لو شرحت بالعاميه شويه الفرنسيين ما يفهموش، لو شرحت باللغه العربيه المصريين ما يفهموش بعض الحاجات، فحاجه تحير يعني. هل الصلاة في ثوب عليه صورة باطلة؟ إذا كانت صورة محرمة، أما صور فوتوغرافية فليست من الصور المحرمة. شيخنا مضغ أو شيخنا مضغ المستكة واللبان هل يبطل الصلاة إذا كان لها طعم يتحلى ويصل إلى الـ إلى الـ إلى الجوف؟ فهذا يبطل الصلاة، وإذا لم يكن لها طعم فهذا عبث يكره في الصلاة إلا إذا كثرة الحركة فتبطل الصلاة به. المقصود بصورة تمثال ولا المرسومة؟ ذكرت هذا في الشرح. رسم الأشخاص كاملين ذكرته في الشرح. السنة في التسليم من سجود التلاوة أن تكون واحدة ولا اثنين؟ اثنين، ولو اقتصرت على واحدة جاز. ما معنى التخصر؟ إيه يا جماعة، ما قلنا في الشرح أن تضع يدك كعروسة المولد، أن تضع يدك على خاصرك، على اللي هم المستلق الذي فوق الورق عند الوسط كده. ماذا عن الصورة على ثياب المصلي؟ قلنا وفصلنا. مدفأة كهربية أم مدفأة فيها نار؟ الكهربائية لا كراهة فيها، التي فيها نار هي التي فيها الكراهة. لو لم استقبل وجه الآدمي إنما استقبل جنبه، خلاص لو لم استقبل وجه، احنا كلامنا في استقبال وجه آدمي. احنا قلنا تدقق في الألفاظ لأن العلماء يضعون الكلمة ولها معنى، ويجي يشرح له يقول لك ايه، وظاهر كلامه كذا، ومفهوم كلامه كذا، وعموم كلامه يشمل كذا، ومقتضى كلامه يشمل كذا. العلماء يعني كل كلمة لها معنى، لو شلت كلمة بل لو شلت حرف أحيانا المعنى بيختلف، وهو ده يا جماعة اللي بيخلي الإنسان يفهم، خلي طالب العلم دقيق، يجعله دقيقا. لأن أنت ما بتتكلمش كتب المعاصرين. أنا مرة قرأت كتاب من أكثر ما زهدني، يعني في أواخر زهدي في كتب المعاصرين وتركي إياها مطلقا، اشتريت كتاب لواحد من المعاصرين في بحث مسألة في أصول الفقه مجلد، قعدت أقرأ في المجلد، مش حول اسمه بقى ولا عنوان الكتاب ولا أي حاجة، المهم قعدت أقرأ في المجلد، مش المسألة، عمال يتكلم ويرغي في حاجات مش هو البحث أصلا. وبلا مبالغة يا إخوة، آخر 8 صفحات من المجلد هو الذي فيه الكلام اللي ممكن يختصر لصفحتين. يعني أنا شريت مجلد كامل عشان صفحتين. لو أقول لك يعني كم الغيظ اللي أنا كنت فيه، كنت ساعتها بقى راجل بتاع كتب زي ما قلت كده، فكنت بغاظ بسرعة أكتر. يعني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فأنا الحقيقة نفسي ثبت عن هذا الرجل، ما بقتش أقرأ له تاني مطلقا، وعن كتب المعاصرين سدة بالمرة، يعني خدتها كده وبقيت متغاظ. وهذا واقع كتب المعاصرين، يعني ممكن تلخص المجلد في 50 صفحة لو احنا يعني أكرمناهم شوي. إنما المتقدمين بقول لك المتن لو أنك حذفت كلمة أو حرفا أحيانا يختل المعنى. ده عشان إيه؟ ده عشان يعلمك الدقة والتفريق وحسن التعبير وهكذا، عشان لما تقرأ الكتاب السنة تفهم. ذكرنا معنى العطس والكف وكل الكلام ده. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في النفل في نفسه؟ لا، يصلي بلسانه. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مباحة أو مكروهة؟ ليست مسنونة، مش مكروهة لكن ليست مسنونة. إذا صلى في المرأة وانكشف جزء من عنقها أو جزء من الرجل من الرجل، هل تستر نفسها وتكمل الصلاة؟ نعم، إذا لم يكن عمدا تستر نفسها وتكمل الصلاة. وماذا إذا نزع الخمار كاملا بدون قصد؟ إذا نزع كاملا فده قدر كبير، لكنها تستر فورا وتكمل صلاتها، لأن ليست متعمدة فتستر في الحال وتكمل. لو تكتبين الفرق بين الكهنوت والرجوع إلى العلماء. الكهنوت إن أنا أقول إن أنا يوحى إلي، أو أنا اختصصت دونكم بشيء سر أعلى زي أباء الكنيسة، ومثل ما نفاه علي رضي الله عنه لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ما عندناش حاجة خاصة بينا، لكن اسمه كهنوت، أسرار إلهية وحاجات ممنوع الناس يعرفوها. لكن أنا بقول لك العلم موجود أهو، وأنا بدعوك إلى العلم وبعد أعلمك، وبقول لك تعالى اتعلم زيي وأحسن مني كمان. فين الكهنوت بقى؟ يا أخي العلم موجود أهو في شرح المنتهى، وفي كشاف القناع، وفي كذا وكذا وكذا. فين الكهنوت؟ مش سر من الأسرار. إنما العلم لا، من لم يدرس هذه الكتب ومن لم يدرس على طريقة العلماء ليس من حقنا نتكلم في العلم. ده مش كهنوت، ده ألف به احترام تخصص في أي حاجة في الدنيا، حتى الميكانيكي والنجار. لو أنت ما تعلمتش، لو أنت ما كنتش بلية عند الميكانيكي، ما ينفعش تبقى ميكانيكي. عارفين بلية بتاع المصريين؟ حاجات ما فهمهاش غير المصريين دي. أي حاجة، لو ما دخلتش كلية الطب ما ينفعش تبقى طبيب، ما تاخدش رخص الطب، وهكذا. ادرس العلم عشان تبقى عالم. انما انت عاوز ما تدرسش وعاوز كده تقعد مكبر دماغك، وبعدين لما نيجي نقول لك ربنا قال، تقول لي لا ده كهنوت. انت مفترن على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انت بتعمل كبيره من اكبر الكبائر، دي مش مشكلتك انت، مش مشكلتي انا. لكن لما اقول لك لا ده العلم حجر محجور حكر عليا وعلى امثالي ممنوع حد يتعلمه ومحدش هيعرف الاسرار بتاعتنا يبقى اقول لك انو الاخوه بقى بيقولوا احنا مش مستعجلين المهم الترقيق ماشي يا سيدي حتى مستعجلين هو احنا برضه مفيش حل يعني انا ببدا المتون وفي نفسي ان اسرع وبعدين ارجع تاني غصب عني فشكرا لكم يعني بتقولوا كده لكن حتى ما قلتوش كده بصراحه انا مش هعرف اعمل غير كده مع ان انا جابر نفسي ان انا اسرع شويه يعني جبرت نفسي على هذا لكن غصب عني يعني احيانا ابطئ فربنا صبركم عليا وصبرنا عليكم. سورة الرجل الساجد بفنلة قصيرة، أليس إذا رفع يده ليستر نفسه يكون سجوده باطلا؟ لا لا يكون سجوده باطلا لأنه سجد هو يعني أتى بالقدر المجزي من السجود ولم يرفع من السجود. وكلامك يحتمل وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيئا من هذا في الشرح الممتع ولكنني لم أرى من صرح به من الأصحاب مع طول النظر والتتبع لم أرى من صرح بهذا من الأصحاب. وتتخرج هذه المسألة على عدة احتمالات منها مسألة الزيادة على قدر الواجب وهي مسألة أصولية فنضعها الآن. يعني لو ليس متعمدا لا تبطل الصلاة، أنا مش عارف أنت بتسأل على إيه، يعني السؤال جالي كده، يعني لو ليس متعمدا لا تبطل الصلاة في إيه بالضبط؟ يعني في الكلام ولا في العورة ولا في معرفش. إذا أتى بقول مشروع في غير محله عمدا يبطل الصلاة؟ لا لا يبطل الصلاة. أليس قوله السلام عليكم في غير موضع متعمدا استهزاء بالله؟ استهزاء بالله لا يبقى كفر، ليه بس كده تكفر الراجل؟ لا يعني يبطل الصلاة لكن هو ما استهزأش ولا حاجة. إذا أحال المعنى في الفاتحة غير متعمد بطلت، ده يبقى أمي لا تصح صلاته إلا بأمي مثله. طب اللي عنده سترة ناجسة يصلي فيها الدرس الماضي انتوا بتذكروش اعمل لكم ايه؟ بعدين تعالوا هنا، انتوا قرأتوا صفة الصلاة في كشاف القناع ولا لا؟ على التكليف اللي كلفتوه لكم المرة اللي فاتت. تعالوا اسألكم السؤال ده في اول الدرس ونسيت، والان تذكرت بسؤال الاخت اللي هي ما ذكرتش الدرس الماضي. هل قرأتم، عارف انتوا قاعدين قدامي دلوقتي كنت عرفت اتفاعل معاكم في موضوع قرأت الدرس الماضي لو ما قرأتوش الدرس الماضي، لكن المشكله ان انا دلوقتي بتكلم يعني مش شايف اللي قدامي وبالتالي مش هعرف اضبط مين اللي قرأ ومين اللي ما قرأش. حظكم حلو معايا والله. الدعاء بالدنيا يبطل الصلاه حتى لو في السجود؟ ايوه حتى لو في السجود، حتى لو بعد التشهد، حتى لو في القنوت، كل يعني في الصلاه مطلقا حتى لو ايه. على فكره كلمه حتى لو دي ان شاء الله تبطلوها مع الوقت، يعني هو اصلا ده انا قلت نصصت عليها في الشرح، وحتى لما نصصتش عليها بتكلم في الصلاه فيشمل السجود، هو اصلا محل الدعاء يعني طلع في الصلاه فين غير في السجود وبعد التشهد وفي القنوت. فحتى دي انا مش لم اسمي الاخت وبالتالي يعني ليس تهكما منها، بس دي ان شاء الله من الحاجات اللي عاوزكم تبطلوها مع الوقت. هي دي يا جماعه بدايه انك تبدا بدايه انك تدخل في موضوع الفارقه الذهنيه والتدقيق، لانه الكلام واضح اصلا ما كانش محتاج انك تقول حتى لو، انما العوام هو لا تقول له كده حتى لو يا شيخ اه والله، طب لو ما كانش يا شيخ تقول له اه، طب لو كان يا شيخ اجبالك من كل الاتجاهات منطوقه لمفهومه، يعني يا شيخ كذا حرام اه، لو كان كذا يبقى حرام، يقول لك لو ما كانش كذا يبقى مش حرام، طب لو كان كذا ترجع تقول له حرام كده بقى، نقعد احنا مع بعض لو كان لو ما كانش دي. واحد بيقول لي وافحش منه يعني من ريال مدريد من يدعو للزمالك في الصلاه، هو مش افحش هو كله في الهوا سوا يعني، وطبعا هو بيعرض بيه لان انا يعني بشجع الزمالك، بس انا لا ادعو للزمالك لا في الصلاه ولا خارج الصلاه لا تفاهه يعني. هل العمل الذي مع الشك في النيه يبطل الصلاه يشمل عمل مسنون كقراءه سوره بعد الفاتحه؟ هو يشمل اي عمل قولي او فعلي. هل هناك روايه عن احمد ان الصلاه لا تبطل بالدعاء بملاذ الدنيا؟ مش متذكر والله دلوقتي، وفي قول في المذهب لكني لا اتذكر هو روايه ولا وجه. اعرف بعض خصومك يا شيخ من مشاهير او مجاهيل السلفيه الذين افتروا عليك لما سئل عن بطلان الصلاه بالدعاء بامر الدنيا استغرب بذلك جدا وقال من الذي قال ذلك؟ ولما نبهه البعض ان ذلك مذهب الحنفيه والحنابله قال هي ليست مساله مذهبيه، حاجه تجيب الحصبه. والله يا اخوانا سيبك من حصومي وخصومي مش حصومي، هي مسألة مش شخصية، مسألة ان احنا عايشين في زمن ما يعلم به الا ربنا، قمة الجهل والتعالم وقلة الحياء من الله عز وجل والافتراء على شرع الله والجرأة على أهل العلم وعلى كتبهم، حاجة والله يعني تموت بالحسرة، مش تجيب الحسرة، تموت بالحسرة. فإلى الله المشتكى. لو قالوا اركعوا مع الراكعين، لو قال اركعوا مع الراكعين يعني بيقول للإمام اركع، هنا لا تبطل الصلاة، يكره فقط، لكن لا تبطل الصلاة لأنه ليس كلاما أجنبيا عن الصلاة. ما الحكم لو حنث في أيمان كثيرة ونسي عددها؟ يجتهد في معرفتها ويكفر. التعليقات مقفولة في الفيسبوك، وأنا عمال أقول ليه مش شايف أسئلة؟ أنا نسيت أفتح لكم النهاردة التعليقات يا إخوة قبل الدرس، وأنا عمال أقول الإخوة بتوع الفيس فين النهاردة؟ مفيش تفاعلات والعدد محدود جدا، فواحد دلوقتي بيقول لي الأسئلة التعليقات مقفولة. أنا عادة أفتح التعليق قبل الدرس، النهاردة ربنا أكرمني ونسيت أفتح التعليق، لأن أنا كنت فاتح التعليق أصلا في الفيسبوك من فترة على خلاف الأصل عندي، ثم مش قادر أحكي لكم عن اللي شفته فقفلت التعليق، أريح دماغي شوي، وبعدين بقيت أفتحه قبل الدرس، والنهاردة نسيت أفتحه قبل الدرس. فقولوا لي الدرس الجاي لو نسيت أو التنسيت خش قولوا لي افتح لنا التعليق في الفيسبوك. بيقول أقصد يا شيخ متى يشرع للداخل مع الجماعة أن يكبر تكبيرة أخرى غير الإحرام لو كان الإمام راكعا؟ غير كده لا يكبر. بتقولي في إظهار شعر المرأة كان أظهر لو تعمد، طبعا لو تعمدت إظهار شعرها وهي ليست أمة وهي امرأة بالغة فصلاتها باطل. بالمناسبة لا يخبر الله صلاة الحائض إلا بخمار حائض، دي يعني المرأة الحائض هو تحب بقى اعمل لك تظاهري زيكم اخنقكم زي التخنوله؟ طب الحائض اصلا صلاتها باطله، ايه رايك بقى ان الحديث لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار؟ يعني اذا انا ممكن اقول لك يفهم من هذا وما يش دعوه، ده نص والنص حجه بنفسه مش محتاج اجماعات، انا عندي حديث اهو لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، اذا تصح صلاه الحائض. بس انا لو استهبلت زي ما هو بيستهبله مش هيخلص، وحاول اقول لك بقى كل القواعد بتاعتهم، والحديث حجة بنفسه ولو لم يقل به احد، والاجماعات مش عارف ايه، ومن ادعى الاجماع فهو كاذب، ونفتح باب بقى من الهبل ما بيتقفلش. هنقول ايه بس؟ يقول لي اقصد ايه؟ بيضحك يعني بيقول لي لا اعرف انك زملكاوي. ماشي يا سيدي. اذا قال السلام عليكم في غير موضعها وهو يعلم ان هذا غير موضعها وهو يعلم انه واقف بنادى الله، والله فهمتك كل ده عشان تقول لي استهزاء، فقال لك استهزاء، لا مش استهزاء، ما انا فاهم من ساعه كلام، من ساعه ما سالتني انا فاهم ان انت تعني انه في الصلاه وانه يعلم انه في الصلاه. ايوه ماشي، بس لم يستهزئ، أبطل صلاة ماشي، لكن ليس استهزاء. يعني فرق بين الأمور، أصل استهزاء ده بقينا كفر، يعني أنت ليه هتكفر الراجل؟ يعني مفيش حاجة يعني بالراحة، يعني اللي دخلنا من رتبة البطلان إلى رتبة التكفير بالراحة. خلصنا أسئلة الزوم، أسئلة الفيسبوك بقى، يعني طبعا في ناس قاعدة دلوقتي متكادة أكيد إن مفيش تعليقات مفتوحة، معلش يعني مرة جاية إن شاء الله يا إخواننا خشونا بأثر راجعي. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، سهرناكم شويتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.